دور الحلفاء في مجاعة لبنان، وذكرت أيضا أن السوريين الذين في أمريكا كانوا أرسلوا باخرتين مشحونتين أرزاقا وملابس إعانة للجياع والبائسين من أهل سوريا ولا سيما من أهل لبنان، وهاتان الباخرتان جاءتا إلى الشرق، ولما وصلتا إلى الإسكندرية قاصدتين بيروت منعتهما السلطة الإنجليزية من السفر. وبعد أن وصل الخبر إلى بيروت واستبشر الناس وظنوا أن المجاعة قد انتهت، شاع أن الباخرتين توقفتا في ميناء الإسكندرية، وذلك بسبب الخلاف بين الحكومتين العثمانية والأمريكية على كيفية توزيع هذه الإعانات. فعند ذلك ونظرا لكوني مبعوث الأمة جئت إلى الأستانة وتكلمت مع طلعت باشا الصدر الأعظم حتى لا تبدي الحكومة العثمانية أقل تصعيبا في كيفية التوزيع، وتترك لقنصل أمريكا في بيروت أن يوزع الإعانة بحسب معرفته، حيث أن الأهالي في ضنك عظيم والفقراء يموتون من الجوع. فأجابني طلعت باشا إلى كل ما طلبت، وأعطاني كتابا إلى سفير أمريكا، أخذته إليه وناولته إياه بيدي، وهذا السفير كنت قد قابلته، وزعم أن سبب تعويق مجيء الباخرتين لم يكن من الإنجليز بل من الحكومة العثمانية، لأنها أرادت أن تستولي على تلك الأرزاق. فلما عدت إليه وبيدي من طلعت باشا المكتوب الذي تفوض فيه الحكومة العثمانية قضية توزيع الأرزاق إلى قنصل أمريكا في بيروت، انقطعت حجته وأخذ يلوك أعذارا أخرى لا طائل تحتها، وكان هذا السفير يهوديا أمريكيا، إلا أنه كان خادما لسياسة إنجلترا، وكانت إنجلترا هي التي تلتزم حصار سوريا ومنع الأرزاق عنها حتى يضج الأهالي وينحازوا إلى الإنجليز. فهذا السفير الخبيث أجابني بخلاف ما كان زعمه في أول جلسة بيني وبينه، فقد كان جعل السبب في عدم مجيء الباخرتين إلى بيروت عناد الدولة العثمانية في قضية التوزيع. فلما أتيناه بذلك المكتوب من الصدر الأعظم زعم أن هذه المسألة لا يمكن أن تحل بعد أن دخلت أمريكا في الحرب، فقلت له إن أمريكا لم تشهر الحرب على تركيا بل على ألمانيا وحدها، ثم على فرض أنها أشهرت الحرب على تركيا فهذه المسألة مسألة إنسانية محضة لا تعلق لها بالحروب، فإذا أرادت أمريكا ودول الحلفاء إنقاذ أهالي سوريا من الموت جوعا فإنهن يتفاوضن مع تركيا وألمانيا ويتفقن على إيجاد طريقة لأجل إغاثة الجياع من أهل سوريا بالقوت الضروري، بدون أن يتحول شيء من هذا المقدار المخصص للجياع إلى الجيش العثماني. أفلا ترى أنه عندما احتل الألمان بلشيكا ووضعوا أيديهم على غلال أراضي هذه المملكة وقالوا للحلفاء نحن لا نعطي الأهالي هنا إلا فضلة الرزق اللازم لعسكرنا، فاتفق الحلفاء أنفسهم مع ألمانيا على تأليف لجنة محايدة من إسبانيول أي إسبانيين وهولنديين وغيرهم، وقامت هذه اللجنة بميرة الأمة البلشيكية إلى أن انتهت الحرب، وهكذا لم تصب البلشيكيين أدنى ضائقة في معيشتهم. فإذا كان الحلفاء ومعهم أمريكا يهتمون بأهالي سوريا وبالمسيحيين منهم خاصة كما يهتمون بأهالي بلشيكا، فمثل هذا الاتفاق بينهم وبين تركيا سهل جدا، وإن لم يكونوا يفعلونه فلا يكون عندهم أدنى اهتمام بحياة أهالي سوريا، المسلمون في ذلك والمسيحيون سواء. فالسفير الأمريكي الذي لم يكن يريد إلا خدمة مآرب إنجلترا شرع يبرئ الحلفاء وأمريكا من تبعات تجويع السوريين، وزعم أن عدم مجيء الباخرتين من الإسكندرية إلى بيروت إنما هو ناشئ عن خوف بطش الغواصات الألمانية بهاتين الباخرتين. فقلت له إننا حاضرون لأخذ الأوامر اللازمة من الحكومة الألمانية بعدم تعرض غواصاتها لتينك الباخرتين، وذهبت إلى سفير ألمانيا وذكرته في الموضوع، وكان هذا السفير هو الدكتور كولمان الذي صار فيما بعد ناظرا للخارجية أي وزير الخارجية. فلما ذكرت له الموضوع سار بي إلى غرفة الملحق البحري في السفارة، وكان اسمه الكابتن هومان، وصار بعد الحرب رئيسا لتحرير جريدة الدويتش أليجمان تسايتونغ، وبقيت الصحبة بيني وبينه منذ ذلك الوقت إلى أن توفي في السنة الماضية، فأفهمته القضية وطلبت منه أن يكتب إلى قيادة الجيش في ألمانيا لتعطي الأوامر اللازمة إلى الغواصات حتى لا يقع منهن شيء على البواخر الآتية بالأرزاق لمعونة أهل سوريا. فكتب هومان إلى ألمانيا، وبعد أيام قلائل بعث إلي حتى أجيء إلى السفارة وأعطاني صورة الأوامر الصادرة حتى أبلغ سفير أمريكا. ففي الحال ذهبت إلى هذا السفير وأطلعته على صورة الأوامر وطلبت منه أن يبرق إلى مصر حتى يطلق الإنجليز سراح الباخرتين، فاعتل ثالث مرة بأنه يريد أوامر أيضا لغواصات النمسا التي يخشى منها أن تغرق البواخر، ومع أنه لم يكن غواصات للنمسا جائلة في غير بحر الأدرياتيك، ذهبت وتكلمت مع سفارة ألمانيا وهي حصلت من جهة النمسا على الأوامر نفسها وأبلغتنا صورة الأوامر، فجئنا إلى السفير وكانت هي المرة الخامسة التي قصدته بها، فوجدته لا يزال يعتل بعلل فارغة، فأسمعته كلاما لا يرضيه بعد أن علمت عدم استقامته، وقلت له لقد ظهر لي صحة ما قاله لي طلعت باشا من أول الأمر، وهو أن الإنجليز لا يريدون توزيع هذه الأرزاق في سوريا لأغراض سياسية، وأنك أنت تخدم سياسة الإنجليز ولا تهمك الإنسانية بوجه من الوجوه، وتركته وانصرفت. ولما سافرت إلى أمريكا علمت أن هذا السفير واسمه ألكوس لا يزال حيا، فأردت تذكيره بهذه الحادثة، وذهبت ومعي الأديب حبيب كاتبة وزرته في مكتبه في نيويورك لأنه خرج من الحكومة وصار يتعاطى المحاماة. فلما دخلت عليه وسألته أن يتذكر زياراتي له المتتابعة لأجل فك العقال عن الباخرتين المشحونتين رزقا لأهل سوريا واللتين منع الإنجليز وصولهما إلى ميناء بيروت، أبلس وتحير ووضع رأسه في الأرض وزعم أنه لا يتذكر ذلك، وظهر لنا أنه كان قد خدع حكومته وكتب لها أشياء غير صحيحة عن طلب الحكومة التركية توزيع الأرزاق عن يدها. فلما جئت أنا بنفسي إلى أمريكا سنة 1927 خاف أن أفضح عمله الذي اطلعت عليه في الآستانة وأن أوقعه في المسؤولية تجاه حكومته، فلاذ بالإنكار البحت، ولكنه لم يكن يجرؤ أن يرفع نظره نحوي، فلحظ ذلك حبيب كاتبة وقال لي هذا الرجل ظهر أنه يعرف نفسه مسؤولا، فلا يمكن أن يعترف بأنك سعيت عنده بفك عقال البواخر وأنك ذهبت إليه 5 مرات لأجل هذه المصلحة وأنه لم يروجها. فانصرفنا من عنده ونحن نأسف من أن حكومة كحكومة أمريكا تستخدم في منصب سياسي مهم رجلا منحطا إلى هذا الحد. وبعد ذلك تلفنا إلى حبيب كاتبة قائلا له إنه بينما كان يبحث في أوراقه وجد ورقة استدل منها على أنني زرته في الآستانة مرة واحدة ولا يتذكر سبب هذه الزيارة. وبالاختصار ظهر في سياق هذا الحديث الذي رويته من قبل في الجرائد العربية أن دول الحلفاء اللائي يزعمن العطف على أهل سوريا ولا سيما على المسيحيين منهم هن المسؤولات عن موت عشرات ألوف منهم بالجوع، وهن اللائي منعن وصول الأرزاق التي أرسلت من أمريكا إلى الشرق لتوزيعها على الأهالي في سواحل سوريا. ولو كانت هذه الدول أرادت الخير لأهالي سوريا بل للمسيحيين الذين تزعم هذه الدول أنها تحافظ عليهم لكانت اتفقت مع تركيا على ميرتهم كما اتفقت مع ألمانيا على ميرة أهل بلشيكا، وكان هكذا جرى إنقاذ مئات ألوف من الموت في سوريا، لأن المجاعة مع الأمراض التي نشأت عن الفقر وفقد الوسائل اللازمة للحياة قد جرفت مئات ألوف من السوريين، ومما يدل أوضح الدلالة على كون هذه الدول هي المسؤولة عن تلك المصائب وليست تركيا ولا ألمانيا، هو أنه قد كان السوريون في مصر جمعوا حينئذ إعانات لأبناء وطنهم وأرادوا إرسالها إليهم، فحالت السلطة الإنجليزية دون إجراء هذا الطلب ولم تسمح لهم بتوزيع هذه الإعانات إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وعند ذلك جاء رفيق بك العظم وميشيل بك لطف الله إلى سوريا ووزعا الإعانات، وهذا ما اعترف لي به ميشيل بك لطف الله. فأي دليل أوضح من هذا على أن المانع كان من دول الحلفاء لا من الدول الأخرى؟ ومن الغريب أن المسيحيين إلا ما ندر لا يعرفون هذه الحقيقة ولا يريدون أن يعرفوها، ولا يزال الكثيرون منهم يعتقدون أن سبب المجاعة قد كان تعمد تركيا عدم إعاشتهم، وأنه كان في وسعها أن تميرهم ولم تفعل. وعلى كل حال لا تجدهم إلا أفرادا قلائل لا تخفى عنهم الحقائق، مؤاخذين فرنسا ولا إنجلترا على الحصار البحري الذي شددته هاتان الدولتان على سوريا، ولا على عدم سماحها لأمريكا بإيصال الأرزاق إلى المحل الذي أرسلت إليه، ولا على عدم معاملة السوريين كمعاملة البلشيكيين الذين اتفقت الدول على ميرتهم برضا الفريقين المتحاربين. كلا، بل نجدهم يعتقدون في أولئك الذين كانوا السبب الوحيد في تجويع سوريا أحسن الاعتقاد، ولا يوجهون إليهم في هذا الموضوع أدنى انتقاد، وحبك الشيء يعمي ويصم. دليل آخر على مسؤولية الحلفاء عن المجاعة. وعندنا دليل آخر لا يقبل المكابرة على مسؤولية دول الحلفاء عن هذه المجاعة، وذلك أنني عندما ألقيت تلك المحاضرة في ميونخ وذكرت ما أصيب به السوريون أثناء الحرب وشرحت المسألة بجميع صفحاتها، وأوضحت كون المجاعة إنما نشأت عن الحصار البحري، وأن الحصار البحري إنما جاء من قبل دول الحلفاء، وأنه لا يرجى غوث السوريين إلا عن طريق جمعيات الصليب الأحمر، ولا سيما عن طريق الفاتيكان كما تقدم الكلام عليه. جاءني الدكتور كامريخ قنصل تركيا وأرادني على تقديم تقرير بالواقع إلى البابا، ففي الحال كتبت تقريرا وصفت به الحالة التي تفتت الأكباد والتي يخشى منها أن يأتي الموت على أكثر السوريين إذا استمرت، وقلت في هذا التقرير إننا نحن المسلمين حاضرون لنجدة إخواننا المسيحيين بكل الوسائل، وإن مسلمي البلاد الداخلية من سوريا قد أغاثوا المسيحيين الذين التجأوا إليهم ولم يفرقوهم عن أنفسهم، ولكن الفقر عم الجميع، وأصبح كل إنسان مشغولا بنفسه وأولاده، وأكثر اشتداد الأزمة إنما وقع في سواحل سوريا لعدم وجود الأراضي الواسعة التي تخرج منها الحبوب. فنحن نتعهد للحضرة البابوية بأنه إذا وردت إعانات لمسيحيي سوريا ولبنان لا نشاطر فيها إلا بالمقدار الذي تسمح به الحضرة البابوية، وإذا أرادت حصر هذه الإعانة في المسيحيين فإننا نشكرها عليها ولا نمد اليد إليها. وإذا كان البابا لا يغيث المسيحيين الشرقيين في أزمة كهذه فلا نعلم في أي وقت يحتاجون إليه أكثر من احتياجهم في هذا الوقت. وبعد أن رجعت إلى برلين وبينما أنا في أوتيل أدلون إذ جاءني مكتوب من الهير كامريخ يخبرني فيه بأن الجواب من الحضرة البابوية قد ورد إلى القاصد البابوي في ميونخ، وهو ينقل لي العبارات المهمة التي في هذا المكتوب ويجعل هذه العبارات بين قوسين، وهم: إن الحبر الأعظم لم ينسى ولن ينسى مسيحيي سوريا، وأنه قد سعى مرارا لإغاثتهم وبأخذ الرخصة من الحلفاء لأجل إرسال الأرزاق التي تخفف من أزمتهم، ولكن إنجلترا حالت دون إجراء رغبته هذه، ولذلك قلب قداسته مجروح من عمل إنجلترا هذا، وسيعلم المسيحيون في الشرق فيما بعد أن الحبر الأعظم لم يهملهم. هذا المكتوب له أهمية لا تنكر، وإن لم يكن من الفاتيكان إلي رأسا فإن الشاهد الهير كامريخ هو الذي يكتب إلي وينقل العبارات الواردة من الفاتيكان إلى القاصد البابوي في ميونخ. وبعد ورود هذا المكتوب بقليل قصدت العودة إلى الأستانة ووضعت المكاتيب المهمة التي كانت عندي في ظرف وأبقيته على مائدة الكتابة في غرفتي في أوتيل أدلون. وفي أثناء غيابي حضر أحد أولاد الأمراء من العرب وكان يطلب العلم في برلين، وطرأ على عقله خبل فدخل إلى غرفتي ووجد هذا الظرف وذهب به، ولما رجعت وفقدته بحثت كثيرا فلم أعرف الذي سرق هذا الظرف إلا بعد أن رجعت إلى الأستانة، وذلك أن عبد الرحمن بك عزام، ملاحظة، هو أول أمين عام للجامعة العربية، توفي عام 1976، وذلك أن عبد الرحمن بك عزام أحد النواب في مصر الآن، كان وقتئذ في برلين، علم من إقرار الأمير الذي أصيب بالخبل أنه هو الذي أخذ الظرف بما فيه من الأوراق، ولو كان ذلك المكتوب لا يزال بيدي لأوردت صورته هنا. وبقيت في برلين إلى أواخر سنة 1918، وكان سقوط القدس الشريف في يد الجيش الإنجليزي أثناء وجودي في برلين، فبقيت أياما لا أعي من الغم لذهاب هذا البلد المقدس من يد الإسلام بعد أن بذل المسلمون ما بذلوا من دماء وأموال حتى استخلصوه من أيدي الصليبيين. انتهاء الحرب العامة. إنه لما أخلى الجيش البلغاري جبهة الحرب أواخر صيف عام 1918 طلب البلغار الصلح من الحلفاء، وتقدمت جيوش هؤلاء نحو البلقان بالغة 500,000 مقاتل، سقط في يد دولة النمسا والمجر، فأسرعت أيضا بطلب الصلح، وبلغ ذلك تركيا، فخافت أن يتحول جانب من تلك الجيوش على الأستانة، فأخذ أنور باشا ناظر الحربية يحشد من بقي من العساكر للدفاع عن العاصمة، واسترجع إليها أكثر العسكر الذي كان أرسله إلى القوقاز، وفتح به باكو وبلاد أذربيجان، وكان من رأيه المقاومة والبقاء بجانب ألمانيا إلى أن يتيسر صلح خفيف الوطأة على الأقل، ولكن انهيار الجبهة البلغارية ثم النمساوية واستيلاء الوهل أي الدهشة على القلوب واعتقاد معظم الأتراك بل معظم الناس يومئذ أن الصلح سينعقد على موجب برنامج ويلسون وهو الرئيس الأمريكي آنذاك، فتبقى كل أمة مالكة للبلاد التي أكثر سكانها هم منها. كل ذلك أحبط مساعي أنور باشا في الاستمرار في المقاومة، ومال الرأي العام حتى من الاتحاديين أنفسهم إلى طلب الهدنة، فاستعفت وزارة المشير أحمد عزة باشا الأرناؤوطي ومعه رؤوف بك ناظر البحرية وفتح بك ناظر الداخلية، والتمس الباب العالي الهدنة، وكان السلطان وحيد الدين محمد السادس من قبل كارها للحرب راغبا في عقد الصلح، فحمل حكومته على إتمام ذلك بأسرع ما يمكن، فأنفذت الوزارة الجديدة وفدا فيه رؤوف بك إلى جزيرة مودروس أمام الدردنيل لعقد المتاركة أي الهدنة مع الإنجليز، وانعقدت حينئذ على شرائط ظهرت ثقيلة جدا في أول الأمر، لكنها صارت خفيفة جدا فيما بعد عندما دخل الحلفاء الأستانة واحتلوا البلاد، وصارت تركيا تعد نفسها سعيدة فيما لو بقي الحلفاء على شروط مودروس بعينها، وظهر لها أن الحلفاء نسوا كل ما كانوا وعدوا به أثناء الحرب وما تعهدوا به في نص المتاركة، وأن برنامج ويلسون صار نسيا منسيا، وكان من جملة ما قرره الاتحاديون أثناء الهدنة برأي رئيسهم طلعت باشا إلغاء جمعية الاتحاد والترقي وتأليف حزبا جديد اسمه تجدد، وكان ذلك من جملة فنون طلعت لأجل حفظ كيان الاتحاديين السياسي بدون إبقاء الاسم الذي كان من شأنه تنفير الدول الغالبة وتجفيل الرأي العام في ذلك الوقت، وكان مرادهم اعتزال الحكومة مؤقتا إلى أن تكون انتهت تلك الأزمة. هروب زعماء الاتحاديين ومصيرهم. وانعقد الصلح على وجه من الوجوه، ولكن لما قارب أجل دخول الحلفاء إلى البوسفور واستيلائهم على الطرق برا وبحرا، جاء من أنبأهم بأن السلطان وحيد الدين الذي كان في الأصل ناقما عليهم يتربص بهم الدوائر، قد يتفق مع الإنجليز فيلقي القبض عليهم، وقد يحاكمون ويصلبون بحجة قتل الأرمن وما أشبه ذلك، فعقدوا اجتماعا في بيت أنور حضره أركان جمعية الاتحاد والترقي والذين كان بأيديهم الزمام عند نهاية الحرب، وبعد المذاكرة الطويلة عزم منهم 8 نفر على الهجرة، وهم الذين كان عليهم أكثر سخط الحلفاء طلعت وأنور وجمال وعزمي والي بيروت الأسبق، وبدري مدير البوليس الأسبق، والدكتور ناظم، وبهاء الدين شاكر، ومدحت شكري ناموس جمعية الاتحاد والترقي، وكان هذا صديقا حميما لطلعت وألصق الناس به، فلحظ طلعت منه أنه في نفسه لا يميل إلى السفر، وإنما أراد أن يرافقه حبا ووفاء، فقال له: إن كنت لا ترغب في الباطن في هذه الهجرة فلا تفعل ذلك من أجلي. فبقي مدحت شكري بك في الآستانة، وسافر السبعة الآخرون على نسافة ألمانية جاعلين وجهتهم القرم، ووقع ذلك في أوائل نوفمبر تشرين الثاني سنة 1918، وبلغني من أحدهم أنهم في الطريق تذاكروا فيما يجب أن يعملوه بعد هذه الطامة الكبرى التي حاقت بهم وبالأمة العثمانية بسببهم، إذ كانوا لا يشكون في الأهوال التي ستبطش بالأتراك وسائر المسلمين على إثر هذه الدائرة العظمى التي دارت على ألمانيا وحلفائها. فذهب أنور إلى أنه يجب أن ينضموا إلى البلاشفة ويثيروا تركستان والقوقاز، ولا يفتأوا يقاتلون حتى يأتي الله بالفرج أو يموتوا. فخالفه طلعت في هذا الرأي وقال: نحن قوم قد انتهت حياتنا السياسية واستحققنا غضب الأمة، سواء كان ذلك بحق أو بغير حق، فأقصر الطرق أمامنا هو أن نذهب إلى أوروبا ونقبع في زوايا العزلة، ولا نأتي بأدنى حركة ولا نطمع في شيء، بل ننظر إلى ما يأتي به الدهر، فإن لاحت لنا فرصة بعد مرور الأيام اهتبلناها، ولكننا في الوقت الحاضر لا يليق بنا إلا الانزواء والاعتزال، فقد أردنا أن ننقذ أمتنا ونقي وطننا، فلم يسعفنا القدر، فلنترك هذا الأمر لغيرنا. ويظهر أن الباقين أجمعوا على رأي طلعت، وما زالوا يدوكون في ذلك طول الطريق حتى نزلوا ببر القرم. وكانت الجنود الألمانية محتلة تلك البلاد، فهيأوا لهم قطارا ساروا به قاصدين ألمانيا، فوصلوا إلى محطة كان لابد لهم أن يبيتوا فيها، فلما أصبحوا لم يجدوا أنور بينهم، وعلموا أنه استقل قطارا يأخذه إلى الشرق مصمما على ما كان اعتزمه من الاستمرار على المقاومة. وكانت وجهة أنور القوقاز، حيث كان أخوه نوري ومعه طائفة صالحة من الجند، وكان يؤمل إثارة المسلمين الذين في أذربيجان وفي داغستان. وقد قال لي عزمي بك والي بيروت: لو كشفني أنور بما في نفسه من الانفصال عنا ذاهبا إلى القوقاز لرافقته، ولكننا أصبحنا فوجدناه قد مضى. وأما الستة الباقون فجاءوا إلى ألمانيا كما سيأتي خبر ذلك في محله. مصير أنور باشا. وأما أنور فبعد أن سار مسافة في البر وصل إلى مرسى من مراسي القرم، ولما لم تكن هناك بواخر ولا سفن شراعية كبيرة استقل قاربا بقلع صغير وسار به قاصدا القوقاز ومعه خدمه، وفي أثناء الطريق ثار البحر وكاد يقلد عليهم أي يغرقهم، بحيث اضطروا لصغر الفلك أن يقذفوا في اليم جميع الحقائب التي كانت معهم، ورجعوا أدراجهم إلى ساحل القرم. فنزل أنور ملتاث المزاج مما أصابه من الريح والبرد والمطر، وبقي مختبئا في تلك البلاد إلى أن أبل من ذات الرئة التي حصلت له. فجاء أولا إلى ألمانيا لم يعلم به أحد إلا اثنان أو ثلاثة، بل عمس خبره حتى عن رفاقه طلعت وجمال وعزمي إلى آخره. وكان أنور كتامة لا يوجد أقدر منه على إخفاء ما في نفسه وكتم حركته، وذلك بخلاف طلعت الذي وإن كان أدهى من أنور وأعلى كعبا منه في السياسة، فقد كان فاوهة يبيح كل ما في نفسه. وبقي أنور مختبئا تارة ببرلين وطورا بإحدى المزارع في أرباضها، طلع سنة والناس لا يعلمون من أمره شيئا وثيقا، والجرائد الإنجليزية تكتب أنه ظهر في القوقاز، وأحيانا أنه في التركستان، وآونة أنه في كردستان وغير ذلك، وهو في الحقيقة في ألمانيا لم يبرحها بعد، إلى أن جاء رادك الزعيم البولشفيكي المشهور إلى برلين، فعرف به أنور وطلعت وتلاقيا معه وأجمعا على الحركة مع البولشفيكي. ولما كانت الطرق يومئذ بين ألمانيا وروسيا مسدودة، استصحب أنور الدكتور بهاء الدين شاكر واستقلا طيارة قاصدين روسيا. فقبل أن يصل بهما ربان الطيارة إلى روسيا ضل الحدود ونزل بهما إلى الأرض ظنا بأنه نازل بأرض روسية، فإذا بهم نزلوا بأرض ليتوانيا. وكان الحلفاء وقتئذ مسيطرين على كل تلك الديار، فقبضت الحكومة المحلية عليهم وأوقفتهم. فادعى بهاء الدين شاكر أنه طبيب ذاهب إلى روسيا من قبل الهلال الأحمر العثماني لمعالجة أسرى الأتراك، وقال أنور إنه ممرض من مستخدمي الهلال الأحمر. فعرف أولو الأمر في ليتوانيا عنهما المؤتمر الذي كان منعقدا بباريس، فورد الجواب من الميسيو كليمنسو رئيس المؤتمر بأن يأخذوا صورتيهما بالفوتوغراف ويرسلوا ذلك إلى باريس. فأخذوا الصور والأجوبة التي جاوباها واعتقلوهما منتظرين ورود الجواب من كليمنسو. وفي أثناء ذلك كان أنور بعث إلى الألمان يخبرهم بما وقع معه، وكان قسم من العساكر الألمانية لا يزال محتلا بلاد البلطيق، فأجابوه بأنهم يرسلون إليه طيارة يمكنه أن يفر بها مع رفيقه، وعينوا لهما المكان والزمان. وكان أنور وبهاء الدين شاكر يخرجان كل يوم للنزهة بعد الظهر بخفارة شرطي مسلح، فلما كان اليوم المعين خرجا على عادتهما للنزهة وتوجها إلى المكان الذي ستأتي إليه الطائرة بحسب تعريف الألمان سرا. فأبطأت الطيارة في الوصول حتى كادا يقطعان الأمل من مجيئها ذلك النهار ويرجعان، وإذا بها قد ظهرت في الجو ثم أسفت ولمست الأرض، فأقبلا عليها هما والشرطي الذي كان معهما كأنهما ينظران ما خطبها. ولما قربا منها وجدا فيها جنديا معه بندقية، ثم أخذا يتأملان في أدواتها ويتخللان داخلها، والشرطي لا يشك في كونهما محبين للاستطلاع، إلى أن استقلا مقعدها وبدأت تنطاد أي ترتفع. فعرف الشرطي أنهما قد فرا وأن الأمر مدبر، ففي الحال صوب نحوه أنور البندقية منذرا إياه بالرمي إن أتى بحركة. فأبلس الشرطي أولا ثم أصلى عليهما فيما بعد بندقيته، ولكن الطيارة كانت قد علت في الهواء أمدا بعيدا، وبهذه الكيفية نجا أنور تلك النوبة، وعادت به الطيارة وبزميله إلى ألمانيا. ولما وصل خبر فرارهما إلى المؤتمر بباريس كتموا الخبر جيدا عن الجرائد حتى لا يتهم الحلفاء بالتفريط ويهزأ بهم، مع أن الجرائد كلها كانت قد نشرت الخبر قبل أن يتحقق من هما. ثم ركب أنور طيارة ثانية قاصدا موسكو، ولم يكن معه هذه المرة سوى الطيار، فحصل للطيارة عرض في الجو وكادا يهلكان فأسفا إلى الأرض. ثم استقل طيارة ثالثة وذهب بها إلى موسكو، حيث وصل سالما وأنزله البولشفيك في قصر قبالة الكريملين لا أظن يوجد مثله في أوروبا فخامة وأبهة، واتفق معهم على العمل يدا واحدة لمقاومة الحلفاء لا سيما إنجلترا. ثم جاء إلى موسكو جمال وبدري، فدخلا فيما اتفق عليه أنور مع البولشفيك من الألب أي التدبير على العدو من حيث لا يعلم على إنجلترا. وفي هاتيك الأيام جاءت عائلة أنور إلى برلين من الأستانة، فجاء هو من موسكو إلى برلين وشاهد حليلته التي هي ابنة أخي السلطان، ولم يلبث أن عاد إلى موسكو، ولكنه هذه المرة ذهب في البر من طريق ريفال عاصمة أستونيا، وكان معه رجل روسي شيوعي، فقبض عليهما في ريفال وطلس بهما في السجن تحت شبهة أنهما من دعاة البولشفيك. وادعى أنور أنه من مأموري الهلال الأحمر التركي، فلم يثقوا في قوله وأخذوا يضربون رفيقه الموسكوبي ضربا أليما حتى يقر من هو هذا التركي الذي معه. فتجلد على كل ذلك الجلد والضرب ولم يقر بشيء، ولكن كانت نظارة الشرطة ترى من سيماء أنور وشمائله وحسن صورته شيئا ينبئها أنه ليس بمأمور بسيط الحال كما يقول، ولذلك كانت تلح عليه في الإبانة عن حقيقة أمره، وكان هو مصرا على الكتمان إلى أن خطر لهم أن يضربوه يوما كما ضربوا الروسية رفيقه. وبينما هم يهمون بضربه اعترضهم رجل من البعثة الإنجليزية التي كانت هناك، تفرس فيه النجابة والكرامة، فقال لهم مثل هذا لا يجوز ضربه، فخلوا بعد ذلك سبيله. وكانت مدة إقامته بسجن ريفال نحو شهرين، وجعلوه مع السجناء الآخرين من الجناة والمجرمين، ولم يكونوا يطعمونهم سوى الخبز اليابس، وجاء إلى موسكو فأقام بها مدة، ثم عاد إلى برلين لصلة الرحم، وتلاقيت به هذه المرة بعد مكاتبة سبقت بيني وبينه حينما كنت في سويسرا، ثم ذهب أيضا إلى موسكو ومعه بضعة نفر من الأتراك، وكانت سفرته هذه في أوائل يوليو تموز سنة 1920، ثم عاد إلى برلين أول مرة، ثم ذهب وعاد ثاني مرة، وذلك في أواخر يونيو حزيران سنة 1921، وهذا آخر عهده رحمه الله بأسرته. وولد له مولود ذكر بعد سفره بنحو 3 أشهر، وذهب من هذه الدنيا ولم يشاهده، وذلك أنه اختلف في آخر الأمر مع البولشفيك وأثارت تركستان عليهم، واستشهد في هذه الحرب في أوائل أغسطس آب سنة 1922. وتحرير الخبر أنه كان بين أنور ومصطفى كمال وحشة من قبل، فلما أسس مصطفى كمال حكومة أنقرة كان أنور بدأ بتشكيل جمعيته بمعاونة الروس، وحاول أن يجعل لها فروعا في الأناضول، فعارض مصطفى كمال في انتشار هذه الفروع بحجة أنها قد تؤدي إلى الخلاف والشقاق حال كون الدفاع الوطني يقضي بتوحيد الكلمة، فنقم أنور عليه هذه المعارضة وعدها استبدادا ونفاسة أي منافسة، وازداد الجو بينهما سفورا، بحيث إنه لما جاء عمه خليل باشا قائد جيش العراق سابقا إلى طرابزون بادر مصطفى كمال بإخراجه منها، وكذلك عندما ورد عزمي بك والي بيروت الأسبق مدينة أرض روم أرسل إليها بأن يبرحها حالا، ثم يقال إن مصطفى كمال أقصى من الجيش القواد المعروفين بالإخلاص لأنور، فكان أنور يحقد عليه لهذه الأمور كلها، وكنا ننصحه بأن لا يوسع هذا الخلاف ولا يدع للقالة سبيلا. وإحدى المرار كنا عنده مجتمعين بمنزله في جرونفالد بظاهر برلين، فبينت له وجوب الوئام مع مصطفى كمال ما دامت هذه الحرب بين الأتراك والحلفاء قائمة، وكون خبر هذه المنافسة يسوء وقعه في العالم الإسلامي جميعا، وأيد كلامي هذا الدكتور ناظم، فلم يجاوب أنور لا سلبا ولا إيجابا، وكان من أقدر خلق الله على كتمان ذات صدره كما سبق، ولم يكن أنور ممن يستطيره الغضب ولا ممن ينطلق لسانه بطعن ولا لعن ولا قذيعة، ولم يعهد أحد أن رآه غضبان ولا سمعته شاتما، وكان عجيبا في هذا الأمر لا يباريه أحد فيه، وإذا أراد أن يتشكى لاذ بالمعاريض وعمد إلى الإشارات بدون سلاطة لسان، فكان قصار قوله في مصطفى كمال إن الإرادة في الأناضول غير سائرة على مبدأ العدل والمساواة، وإن الأمة لم تتحمل استبداد السلطان عبد الحميد وهو ابن عثمان حتى تتحمل استبداد غيره. وكان بعض أخصائه يكتبون إليه من هذا القبيل ما يثير حفظته، فكنت أبين له دائما ما يلحق مخاصمته لمصطفى كمال من سوء الأحدوثة ولو كان على حق في بعض ما يشكو منه. ولما فارقته في موسكو في أوائل يوليو تموز سنة 1921 لم أنسى وأنا على ثنية الوداع الأخير أن أحذره من التهور في الخلاف مع مصطفى كمال باشا وإيقاد فتنة في ذلك الوقت الذي يتحتم فيه الاتحاد التام بين الأتراك، ويظهر أن مصطفى كمال نفسه أرسل إلى حكومة موسكو يشكو من حركات أنور ويلتمس منها ألا تمد أنور بشيء مما كانت وعدته به من مال وسلاح، فأمسك السوفييت بعد ذلك عن إجابة طلبه من هذه الجهة، وجعلوا ذلك عذرا لهم بعدم الإمداد. وأنا ما صدقت أصلا منذ البداية أن البولشفيك كانوا يريدون الجذب بضبع أنور فعلا وتمكينه من القتال والنضال، وإنما كانوا يأخذونه بالرويغة ويمنونه الأمانية ليبقى في أيديهم وليهددوا به إنجلترا وينالوا منها وطرهم على ظهر اسمه، مع التيقظ التام لحركته وحركة أعوانه والحذر من سريانها إلى مسلمي روسيا الكثيري العدد، لا سيما أن أنور أعلن للحكومة الحمراء مرارا أنه هو ومن معه ليسوا شيوعيين، وأن النقطة الجامعة بينه وبين البولشفيك هي مقاومة الحلفاء لا غير، والحال أن البولشفيكيين لا يركنون إلا إلى من كان شيوعيا مثلهم قولا وفعلا. وكنت نبهته مرارا إلى خطر إقامته بموسكو قائلا له: إن الحمر لا يجهلون أنك أكبر دعاة للجامعة الإسلامية اليوم، وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهضة الإنجليز لها أو أكثر، لأن في روسيا لا أقل من 35 مليون مسلم جميعهم متصلة بلادهم بعضها ببعض وبسائر بلاد الإسلام، وهم يذكرون ماضي ملكهم وسابق عزهم، فلا شك أن الروس يحسبون ألف حساب للحركة الإسلامية بين هؤلاء ويحذرون منها ومنك بنوع أخص، وهم إذا كانوا يعلنون للعالم الآسيوي استعدادهم لمناصرته وتحفزهم لمعاضدته في موقف تحريره هذا، فلا يعملون ذلك إلا على شرط البلشفة، ولا ينصرون الإسلام وهو على قواعده الحاضرة، إذ يرون فيه من الخطر على التركستان الروسي ما يرى الإنجليز على الهند. فكان أنور يجاوبني: إنني تعهدت لهم بأن لا آتي بحركة إسلامية في أرضهم، وأقنعتهم بأن عندنا شغلا آخر مع غيرهم، وحسبنا أن نخلص أنفسنا من سيطرة الإنجليز. وقد علموا أنه لما ثار بهم أخي نوري في القوقاز وقاتلهم وقاتلوه نهيته عن قتالهم، وأعلنت عدم رضائي عن عمله حتى أجهضته عن تلك الثورة. فكنت أقول له: ألا إن ذلك لا يمنع حذرهم منك ووقوفهم لك بالمرصاد، ومن باب الرأي عندي أن تبرح موسكو إلى بلاد أخرى قبل أن يقع الخلاف بينك وبينهم، فإما أن تقيم هذه المدة بألمانيا، وإما أن تذهب إلى بلد مثل أفغانستان حيث يستقبلك أميرها برا وترحيبا. وكان الأمير أمان الله خان قد أرسل إلى أنور بأعلى رتبة في مملكته مع نفحة مالية وكتاب أطلعني هو عليه قد أوسعه به لطفا وتشريفا، فلم أقدر على إقناعه بترك موسكو، ووقع الذي حذرناه، إذ لما يأس أنور من حمل الروس على إمداده بالمال والسلاح ورأى أن كل ما وعدوه به من هذا الضرب كان برقا خلبا، وكانت غايتهم منه أن يهددوا به الإنجليز ويجعلوه رقيبا لمصطفى كمال أي منافسا، حتى إذا خرج هذا من يدهم رموه بأنور. بدأ أنور يضمر العداوة للحمر وفتح أذنه لأقوال المسلمين التتر الذين كانوا يطالعونه بما في أنفسهم من السخط من جراء نهب البولشفيك لأملاكهم وأموالهم وسعيهم إلى بلشفة المسلمين وإهدارهم دماء الألوف وعشرات الألوف منهم في أذربيجان وقازان وتركستان وداغستان، ثم من كونهم بعد جميع تلك المواعيد التي بذلوها بإعطاء هذه البلاد الإسلامية استقلالها عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا به واستأنفوا سياسة روسيا القومية، وبطشوا بمن قاومهم من المسلمين بطشة جبارين، إلى غير ذلك مما وقر في نفس أنور وحداه على تغيير سياسته والرجوع إلى سياسة أخيه نوري الذي كان يعذله على ممالأته للبولشفيك. صار أنور يترقب فرصة للتملص من موسكو وينظر إلى ذلك القصر المنقطع النظير الذي أنزلوه به حبسا، إلى أن زحف اليونانيون نحو أنقرة وصار الأتراك يتقهقرون إلى الوراء وخيف من دخول اليونان أنقرة، فاستأذن أنور البولشفيك بالسفر إلى القوقاز قائلا: إذا دام تقهقر الأتراك على هذا الشكل أو سقطت أنقرة فلا يسعني إلا تجنيد من يمكنني تجنيدهم واستنفارهم من جهات القوقاز والزحف بهم لمصادمة اليونانيين، فساعده البولشفيك بالسفر وانخدعوا بكلامه، فهبط مدينة باطوم وأقام بها مترقبا الأخبار من الأناضول. فلما ورده خبر ظفر الترك في معركة سقارية وارتداد اليونان إلى الوراء، علم أنه لم يبق محل لدخوله الأناضول، فولى وجهه شطر تركستان وذهب إلى هناك، وهو يعلم أنه سينهض ببزلاء أو بزلاء ويعالج مرتقى عقبة كأداء. إذ لما فصل من باطوم كتب إلى جمال عزمي بك ولطرابزون الأسبق، وهو الذي اغتاله الأرمن مع بهاء الدين شاكر شتاء سنة 1922 في برلين، يوصيه بتعهد أمور عائلته ببرلين، ويقول له إنه لا يعلم هل يتيح له القدر الإياب إلى أهله أم لا. وهذا دليل على أنه كان موطنا نفسه على الموت، وكان ذهابه من باطوم في أواخر أغسطس آب سنة 1921 متنكرا ومعه رفيق واحد. وأما البولشفيك فلم يحس بذهابه إلا بعد أيام، وكان هو أجمع في نفسه على الانفصال عنهم، ولست أعلم ماذا جرى معه في تركستان تفصيلا ولا أي طريق سلك إلى هناك. وقصار ما علمت من خبره بعد بلوغه تلك الديار أنه دخل بخارى وعضد فيها الحزب الأميري وبطش بدعاة البلشفة وأولئك الذين يقال لهم مجددي، أي الحزب الجديد الذين يمشون بين أيدي الحمر، وأنها استجمعت له هناك جميع الأمور وأخذ الأمر كله بيده، وانضم إليه السواد الأعظم من الأمة، وأرسل في تلك الأثناء صورته بالزي البخاري إلى أهله، وشاهدتها عندهم ببرلين. وكان في نيته أن يستقدم السلطانة امرأته عن طريق الهند وأفغانستان، ولكن لم يكن زال الخوف من كره البولشفيك، بل بعد أن استوثقت له أمور مملكة بخارى وأزال البولشفيك وأشياعهم منها، مد الصارخة إلى خيوة وإلى فرغانة التي كانت فتنتها لم تخمد من أول انحلال القيصرية، فعمت الثورة أكثر التركستان، وهاجم أنور عساكر البلاشفة في مواطن عديدة وظفر بهم وغنم منهم مدافع وأعتادا حربية، ونشرت الجرائد الأوروبية أخبار مغازيه وفتوحاته، وفرح بها أولياؤه وأحبابه، لا بل المسلمون جميعا. وظن كثيرون أنه قد استتب له الفتح، ولكنني كنت متوجسا عليه خيفة هذا الطموح، معتقدا صعوبة موقفه وقلق وضينه. وفي هاتيك الأيام شاع أن البولشفيك دعوه إلى الصلح، فقيل إنه أبى، وقيل بل اختلف معهم على الشروط. وعلى كل حال كنت أرى الصلح أولى لعلمي بما ينقصه من السلاح والعتاد. ولذلك عندما كنا في جنوة لمراجعة مؤتمرها المنعقد سنة 1922 قابلت تشيتشيرين الذي كان رئيس الوفد الروسي في المؤتمر، وكنت عرفته بموسكو وتحدثت معه مرارا. وبعد أن أبدينا وأعدنا في القضية العربية سألته عن خطب أنور، ولم أكتم عنه أنه لم يكن من الحكمة أن يفلت مثل أنور من أيديهم، وأنه كان من الممكن إرضاؤه بشيء من الأشياء، فأخذ يشرح لي عما فعله أنور من مقاومة مصطفى كمال والكيد على حكومة أنقرة، وما أقامه وأقعده من أحوال التركستان، وكيف ألقى الفتنة بين المسلمين والروس، وكان سببا في هذه المصائب التي سالت فيها الدماء إلى آخره. فتكلمت معه فيما لو كان ممكنا تأليف ذات البين، فأجابني أن أحب شيء إليهم الصلح. قلت له ولكن مثل أنور لا يرضى بصلح شرطكم فيه عليه ترك البلاد ولا مجرد الانصراف. قال وماذا يريد أنور؟ قلت الله أعلم ماذا يريد، وليس بيني وبينهم مراسلة، ولا أعلم شيئا من أحواله الراهنة اليوم، وإنما أقرأ أخباره في الجرائد، فكلامي هو رأي من عندي أقدمه لكم حبا بحقن الدماء واستبقاء للمودة بينكم وبينه لا غير، وهو أنكم قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال داخلا وخارجا، فتتركون أنور يصلح أمور بخارى لأنه رجل عظيم من جهة الإدارة والترتيب، ويتم الاتفاق بينكم وبينه على ألا يتعرض للتركستان الروسي وتؤخذ عليه بذلك المواثيق. قالت تشيتشرين وماذا يكون منصبه في بخارى، أأميرا أم وزيرا؟ قلت له هذا عائد لرأي أهالي بخارى، فإن لم يكن أميرا يكون رئيسا للوزارة وقائدا عاما، أو يصطلح أهل بخارى على جمهورية يكون هو رئيس الجمهورية. قال لا لا، هذا خطر عظيم، ولم يزد على ذلك. فلم أراجعه من بعدها في هذه القضية، ولكنني سمعت من أحد أصحابي الذين كان لهم معرفة ببعض رجال البولشفيك أنهم كانوا يسعون في دعوة أنور إلى الصلح، ويقال إن بعض الذين توسطوا في هذا الأمر كانوا يقولون للحمر في موسكو مهما بذلتم في مرضاة أنور فلا يكون كثيرا، لأنه هو روح هذه الحركة، إن شاء سكنها وإن شاء هيجها، وهي قائمة به وحده. وكلام كهذا كان من باب الخرق والحماقة، لأنه جعل البولشفيك يعتقدون أن الأهالي كانوا راضين بحالتهم مهما كانت عليه من السوء، وأن حركتهم إنما جاءت من قبل شخصية أنور، فلذلك وجهوا معظم قوتهم للقبض على ذلك الشخص الذي تسبب لهم بمجرد إرادته بكل هاتيك الخسائر، وأخرج أكثر تلك الأقاليم من طاعتهم. ولست على ثقة من خبر القوة التي ساقوها على أنور، ولكن الناس الذين جاءوا من هناك بعد تلك الوقائع يبالغون في الكلام على الجحافل الجرارة التي بثها الروس في التركستان لإخماد نار الثورة ولخضض شوكة أنور. وما مضت مدة حتى روت الجرائد أن أنور تقهقر إلى الوراء أمام القوة الجسيمة التي لم يكن له قبل بها. ولما علم الأمير الأفغان بوفرة الجيوش الروسية الناهدة إلى أنور أسرع بدعوته إليه، وبعث يقول له أنا محتاج إلى مثلك لأجل رئاسة جيشي، فأقدم علي فلن تجد عندي أعز ولا أغلى منك. ولكن أنور كان مغرما بالحرب، وكما قال علي فؤاد بك رئيس أركان الحرب في سوريا أثناء الحرب العامة، وذلك في كتاب له عن حملة ترعة السويس عربه الكاتب الأديب نجيب أفندي الأرمنازي، إن حال السلم عند أنور عدد منفي، وقصارى حياة المرء عند أنور أن يقوم في ميدان الحرب بحملات باهرة برؤوس الحراب ويموت فيها شريفا. ملاحظة إلى الإخوة المستمعين والمستمعات، هذا الكتاب أيضا كتاب علي فؤاد بك موجود مسموعا في هذه القناة. ولقد أصاب علي فؤاد بك في قوله هذا كما أصاب في أكثر ما أورده في كتابه، فإن أنور كان حلس قتال لا يمله، ولكنه كان من أقدر الناس على الإدارة والتنظيم، وكل من شهد ترتيبه في الجبل الأخضر بطرابلس حيث كان مطلق اليد في العمل يعلم أنه يندر من يبلغ شأوه أو يدرك نبوغه في التدبير والترتيب وأساليب العمارة، فكان في هذه الساحة فذا، إلا أنه لم يكن سياسيا كبيرا مع فرط ذكائه. وأتذكر أنه عندما رغب إلي أن أذهب إلى ألمانيا لمعرفة حقيقة الحالة سنة 1917، فلما ودعته قال لي لا يكفيني أن تخبرني بما هو كائن هناك، بل أعطني على ما تشاهده رأيك الخاص. فكان هو نفسه لا يركن إلى نفسه في السياسة، وهذا دليل على ذكائه وعقله، فإنه لا توجد آفة على العقل مثل الدعوة والغرور. وفي أوائل أغسطس آب من عام 1922 كان أنور كما سبق القول في بلدة يقال لها بانجوان شرقية بخارى، وكان أكثر جنده تفرقوا عنه بسبب العيد الكبير العيد الأضحى، وبقي في شرذمة من أعوانه، فهاجمته خيالة الروس بعسكر مجر، فخرج بنفسه وما زال يقاتل حتى قتل رحمه الله، وكان لم يتجاوز 40 من العمر، ومن رآه يظن أنه في نحو 30 لوضاءة جماله ورونق شبابه. وانتشر الخبر في الدنيا كلها، ولولوع الشرقيين بأنور وحرصهم على حياته لم يريدوا أن يصدقوا الخبر ومالوا إلى تكذيبه، لا سيما أنه وردت من القوقاز برقية بأن ذلك الخبر كان من أراجيف الروس، وبلغنا ذلك إذ كنا في روما، فقلت لأول وهلة هذا الذي كنت أتوقعه له، وكما قال لي عزمي بك والي بيروت أنور هذه المرة إما أن يعلو كثيرا أو يموت، على أن موته شهيدا في سبيل تحرير قومه هو أشرف ميتة وأنوه منية. ثم لما ورد نبأ التكذيب قلت عسى ذلك صحيحا، ولكنني كنت غير مطمئن البال. فلما عدت إلى برلين سألت أخاه كامل بيك وأهله، فوجدتهم مطمئنين ينتظرون البريد الأفغاني وهم لا يشكون أنه آت بمكتوب منه. فسألتهم عن مصدر التكذيب لخبر القتل ظانا أنه بني على كتاب جاء من نفس أنور بعد تلك الإشاعة، فعلمت أنه لم يرد منه بعد الإشاعة شيء. فعند ذلك هجس في فكري أنه لو كان حيا لأسرع بالكتابة إلى أهله تكذيبا للإشاعة، إذ لا بد من أن يكون بلغه ما قيل. ثم كلفوني أن أستقصي لهم الخبر من سفير أفغانستان الذي كانوا سألوه فلم يخبرهم بسوء، فأحفوني على سؤاله من قبلي أنا. فلما سألته بصورة خاصة قال لي إن الخبر صحيح، ولكنه لا يريد أن يصرح لهم به ويكون ناعيا لأنور، وهو الذي أخبرني عما أصاب الأمير أمان الله خان ملك الأفغان من الحزن لفقد أنور، لا سيما أنه كان بعث إليه يستخدمه بإلحاح إلى كابل فأبى. فلما عادوا يسألونني عما سمعت من سفير الأفغان أجبتهم أن السفير لا يقول شيئا، ولكنني أنا شخصيا في قلق من سكوته المطلق، وأرى أنه ما دام الباشا لا يكتب كالعادة بخطه إلى السلطان فيخشى من أن يكون هناك قضاء واقع، وما زالوا يعللون أنفسهم بالآمال ويسمعون لأقوال من يروي لهم عن الجريدة الفلانية أن أنور حي، وعن القادم الفلاني من تلك الديار بأنه وقع تشابه بينه وبين قتيل آخر، وأن الذي وجدت جثته، وكان ظن أولا أنه أنور ظهر بالتالي أنه غير أنور، إلى غير ذلك من الأخبار المبنية على بشروا ولا تنفروا. إلى أن قدم ضابط من القوقاز لقيني في لوزان في هذا الشتاء وأخبرني بالقصة التي كنت عرفتها من سفارة الأفغان ببرلين قبل مجيء هذا الضابط بأشهر. ومع هذا فغرام الشرقيين بأنور كان يحدو جرائدهم على ترجيح خبر بقائه حيا، وما زالوا يلهجون بذلك حتى أعلن أمير لاي علي رضا بك نائب أنور بيانا في الجرائد الهندية يقول فيه: مضى زمن على شهادة الغازي أنور باشا الذي كان يجاهد لتحرير تركستان، فهو اليوم ليس في أفغانستان ولا في إيران ولا على حدود الهند، بل قد انتقل إلى جوار ربه الذي جهد لمرضاته بماله ونفسه، وقد انتقلنا نحن بعد هذه الفاجعة إلى كابل، وعسى أن نرجع قريبا إلى أنقرة، فرجاؤنا من مسلمي الهند ألا يجددوا أحزاننا بنشر الأخبار الكاذبة عنه، بل أن يسأل الله تعالى له المغفرة والجنة. هكذا انتهت حياة ذلك الرجل الذي مهما قيل عن هناته وأغلاطه فلم تخرجه عن كونه عظيما، وأن فيما ختمه الله له من الشهادة في سبيل أمته ما يكفر عن سيئاته إن كانت هناك سيئات تذكر، لا سيما أنه قد دعاه أمير الأفغان لأعظم منصب في دولته فأبى وآثر الجهاد، وهو يعلم مقدار قوة الدولة الروسية التي وقف في وجهها، وقد اتفق الناس على كون أنور بطلا من الأبطال، ليس في هذا العصر بين المسلمين من يدانيه في علو الهمة وبعد مرمى العزم واتقاد الحمية. وكان يعجب جميع من عرفه من جمعه بين البطولة والغشمشمية من جهة، والحياء والرقة والتواضع من جهة أخرى، جمعا مستوليا على الأمد يتمثل الإنسان فيه وداعة الحمام في شكاسة الأسد. وقلما عرف أحد أنور حتى من أشد الناس عداوة لمشربه إلا أحبه وهفى قلبه إليه، وكثيرا ما صرح له أناس أنهم قبل أن يشاهدوه كانت صدورهم تتأجج عليه بغضا وشنآنا، فلما شاهدوه وجالسوه عادت تلك النار في صدورهم بردا وسلاما. وكان أنور يؤثر الفعل على القول ويكره التبجح والبأوة، وكان يقول لي: أكره الكلام الكبير. وأكثر ما نقم الناس على أنور كونه من أعظم أسباب دخول الدولة العثمانية في الحرب العامة، وكان أنور يرى أن الحلفاء تقاسموا بلاد الدولة فيما بينهم شق الأبلمة قبل الحرب العامة، ففرنسا وإنجلترا تقاسمتا سوريا وفلسطين منذ سنة 1912، كما اعترف بذلك الميسيو بوانكاري في مجلس الشيوخ الفرنساوي جوابا على الميسيو بيرار في العام الماضي، وكذلك لم يكن بعيدا عن العقل أنه لو خرجت روسيا من الحرب العامة غالبة لكانت السلطة العثمانية أثرا بعد عين، لأنه مما لا ينكر أن الاستيلاء على الأستانة كان أول أهداف روسيا في دخولها هذه الحرب، ومع ذهاب الأستانة يذهب الأناضول. ولقد اعترف الحلفاء أنه لو لم تدخل تركيا الحرب وبقيت دردنيل مفتوحا بين روسيا وحلفائها لما انهارت روسيا. وكذلك ثبت أن بعض الدول الغربية الكبرى كانت عرضت على ألمانيا تقسيم السلطنة العثمانية وأن تكون حصة هذه الأناضول، فهذه الأسباب كلها مع غيرها مما ليس هنا محل شرحه جعلت أنور وطلعت أمام هذه القضية يقولان: إن تأبينا الانضمام إلى ألمانيا نخشى إما إن تنتهي الحرب بالاتفاق علينا وألمانيا من الجملة بما نكون قد تركناها، وإما أن يتم النصر للحلفاء وحينئذ يقع تقسيمنا بين هؤلاء، فعلى الحالين نكون من الغابرين. أما إذا انضممنا إلى الألمان فنحن بين أمرين: إما أن تفوز ألمانيا فنخلص من الخطر الذي يتهددنا من جهة الحلفاء، وإما أن تنكسر ألمانيا فلا يصيبنا شيء أكثر مما سيصيبنا لو أهملنا الانضمام إليها. هذا مع كونهما لم يتوقعا لألمانيا الدائرة التي دارت عليها، إذ لم يكن متوقعا دخول أمريكا في الحرب. وربما قيل إن الحلفاء عرضوا على تركيا شروطا مفيدة تؤمن لها استقلالها فيها لو لزمت الحياد، والجواب إن تلك الشروط التي عرضها الحلفاء لم يكن فيها شيء من الأهمية، ولا تعهدت روسيا بعدم مهاجمة تركيا فوق 30 سنة، ولعمري لو عقد الحلفاء 100 عهد لتركيا ثم خرجوا من الحرب الظافرين فمن الذي كان في استطاعته إقامتهم على عهودهم؟ أفلم يعاهدوا الشريف حسينا على استقلال جميع بلاد العرب؟ فماذا جرى؟ كانت معرفتي بأنور يوم التقينا في ظاهر درنة في حرب طرابلس، ويظهر أنني لما فصلت من مصر قاصدا طرابلس وأبرق الناس إلى أنور، ولا يوجد أكثر من السعاة والمفسدين ويا للأسف يحذرونه مني، ولا أعلم إلى الآن ماذا زينوا له، بل علمت فيما بعد أنه بناء على هذه البرقيات المتواردة عليه أصدر أمره إلى أدهم باشا الحلبي قائد معسكر طبرق بأن يردني من طبرق إلى السلوم. ولما كان أدهم باشا رجلا منجذا قديما أجابه بأنه لا يعتقد أنني مظنة السوء، وأن رده إياي بعد أن وصلت إلى المعسكر والتف حول العرب قد يؤثر على هؤلاء تأثيرا سيئا، فالأحسن إن أمكن هو الوصول إلى معسكر أنور بعين منصور فأكون هناك تحت مراقبة القائد العام نفسه، فإذا رأى هو ما يريبه مني كانت معه سعة من الوقت لإخراجي من هناك. فاقتنع أنور بهذا الجواب وتركني أكمل السير إلى عين منصور وأنا لا علم لي بشيء مما وقع. وبعد أيام من وصولي وملاقاتي به مرارا وأخذنا بأطراف الأحاديث من كل موضوع، علم أن الأخبار التي وردته هي دسائس محضة أو ناشئة عن خدعة وحيلة من أناس قصدوا أن يدسوها لأغراض لهم، ومن ذلك الوقت انعقدت بيننا صحبة أكيدة واستمرت إلى أن صار ناظرا للحربية، فكان كلما على رتبة ازداد تواضعا بعكس ما عليه كثيرون من قومه. وفي تضاعيف الحرب رغب إلي أن أذهب إلى ألمانيا أول مرة لمراقبة الأحوال، وما مضت مدة وجيزة حتى قال أنور لأحمد نسيم بك ناظر الخارجية: كم أنفذنا إلى ألمانيا رجالا من نخبة رجالنا ليقفوا لنا على حقائق الأحوال، وأقاموا أشهرا فلم يقم أحد منهم ولا جميعهم بما قام به فلان، يشير إلي، في 15 يوما. ثم لما رأى ما رأى من الحفاوة التي أظهرها الألمان بي عندما زرت ألمانيا سنة 1917 اعتقد أنني أقدر من غيري على حل المشكلات المتعلقة بينهم وبين الأتراك. فلما وقع الخلاف بين الفريقين من أجل باكو والقوقاز والأسطول الروسي في البحر الأسود قال لي: إن هؤلاء القوم يجلونك كثيرا ويعتقدون ميلك الخاص إليهم، فأرجو منك أن تذهب إلى برلين وتسعى في نظارة الخارجية فيها لاعتراف ألمانيا باستقلال أذربيجان والداغستان كما اعترفت باستقلال جرجستان جورجيا وأسر إلي غير ذلك من الأمور، فقلت له كنت عازما على الذهاب إلى سوريا، ولكن لأجل خاطرك هذا أذهب إلى ألمانيا أولا. فقال لي يكفيك في برلين لهذه المهمة شهر أو 20 يوما، ثم تعود إلى هناك وتسافر إلى سوريا. ففصلت من الأستانة في أوائل يونيو حزيران، وأنا عازم على أن لا أمكث في برلين فوق 30 يوما، وها أنا ذا في أوروبا منذ ذلك الوقت، وهي مدة تزيد على 5 سنوات لم يتيسر لي فيها أن أضع رجلي في الشرق، ومجنون من يظن أن المرأة في حياته مخير لا مسير. ملاحظة: هو ميسر، والتيسير خليط من التخيير والتسيير. أما قضية الخلاف بين ألمانيا والأتراك فكنا على وشك إنهائها، لا بل قرر الألمان إجابة الترك إلى طلبهم من جهة الاعتراف باستقلال أذربيجان، وألححت عليهم أنا بناء على طلب الوفد الداغستاني الذي كان اعتمد علي في قضية بلاده أن يسووا في هذا الاعتراف بين جرجستان والداغستان وأذربيجان، بل يعترفوا أيضا باستقلال جمهورية أريفان الأرمنية. وبينما نحن في هذا إذ دهمنا خبر طلب البلغار المتاركة وإرسالهم وفدا إلى معسكر الحلفاء بسلانيك، وكان ذلك مبدأ انهيار الجبهات الحربية الألمانية والنمساوية والعثمانية، فطلبت كل من النمسا والمجر وتركيا الهدنة، وتبدلت الوزارة بالأستانة. وقبل تبديل الوزارة بقليل جاءتني إلى برلين برقية رقمية أي مشفرة من أنور بواسطة السفارة العثمانية يستحث بها رجوعي إلى الأستانة، فلم أبادر إلى السفر مترقبا سير الحوادث الهائل يومئذ، إذ في تلك الأيام كان من تتابع النوازل أعظم مشهد تاريخي يتهيأ للإنسان، وكان يتم في الجمع ما لا يتم في الحقب ولا في القرون. ففي نحو 15 يوما رأيت سلطنة النمسا والمجر التي كانت 55 مليون نسمة قد تساقطت حتاتا وتفرقت أشتاتا. وبعد مضي 20 يوما على برقية أنور قصدت الأستانة من طريق رومانيا، وركبت الباخرة من برايلا، فلما وصلت بنا الباخرة إلى كوستانجا وردها الأمر بأن لا تكمل سيرها إلى الأستانة وأن تنقلب على عقبيها قاصدة أوديسا، فشق علي ذلك، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن عدم تمكني وقتئذ من دخول الأستانة أنقذني مما وقع فيه أكثر زملائي الذين نفوا وغربوا وشربوا مياه مالطا. فلما وصلنا إلى أوديسا سألنا عن باخرة تذهب إلى الأستانة، فقيل لنا إن باخرة ألمانية اشتراها الأتراك أتت من الأستانة بعساكر ألمانية كانت بدأت تعود إلى بلادها بحسب شروط الهدنة التي انعقدت في مودروس، فهذه الباخرة ستذهب لإنزال العساكر المذكورة في نيكولايف وتعود إلى دار السعادة. فتحولنا إلى تلك الباخرة وذهبنا بها إلى مرسى نيكولايف، فنزل العسكر الألماني الذي فيها إلى البر، وبتنا هناك على أن نقلع ثاني يوم إلى الأستانة. وفي اليوم التالي بينما الباخرة على وشك السفر إذ وقع مني نظرة على رصيف الميناء، فبصرت بعمائم بيض فأسرعت لأرى من هناك، فإذا بالمرحوم الأستاذ الشيخ محمد صالح الشريف التونسي، والأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش، والأستاذ الشيخ خضر حسين التونسي، وعبد الحميد بك سعيد المصري، والدكتور أحمد فؤاد المصري، وإبراهيم بك راتب، ويوسف بك مصطفى، وغيرهم من مصريين وتوانسة جملتهم 16 شخصا يقصدون ألمانيا وسويسرا، منهم من توارى من وجه الحلفاء الذين كان يمكن أن يقبضوا عليهم، ومنهم من كان يعلل نفسه بعقد صلح على مبادئ ويلسون إذ لم تكن ظهرت ماهية ذلك الرجل وقتئذ. وقد علمت من بعضهم أن الحكومة الجديدة في الأستانة كانت تعلم سفرهم وترى ذلك أحزم وأحوط، إذ لو تعرض لهم الحلفاء بحجة أن هذا مصري وذاك تونسي ما كان يمكن للحكومة العثمانية في هاتيك الأيام الصعبة أن تحميهم. كما أن واحدا منهم أسر إلي بإشارة من رأس الحكومة الجديدة بأن أبقى في أوروبا تلك المدة وأجاهد في القضية العربية على موجب برنامج ويلسون، فأطلعت هذا الواحد على برقية أنور الواردة إلي، فقال لي وأين أنور؟ قد انسل من الأستانة خفية، أنور وطلعت وجمال إلى آخره. فبعد هذا الحديث قررت السفر إيابا إلى ألمانيا ومنها إلى سويسرا، وجئنا جميعا من طريق روسيا إلى برلين، ومن برلين قصدنا سويسرا، فبقيت فيها هناك أواخر 1918 إلى أوائل سنة 1920، وعدت إلى ميونخ فبرلين، وهناك التقيت بأنور عائدا من موسكو، وكان يلح علي دائما في الذهاب معه إلى موسكو، وأنا أعتذر له عن مشقة ذلك علي، إلى أن رضيت أخيرا بأن أذهب على شرط أن لا أقيم فوق جمعتين، وكان مرادي مشاهدة حالة الحمر بنفسي، والفحص عما إذا كان يصح الاعتماد عليهم في المسائل التي نحن فيها أم لا، وعما إذا كان هناك من أمل بأن تستفيد منهم البلاد الشرقية والأمم المستضعفة أم لا. فأقمت بموسكو شهرا، أجريت فيها بنفسي التحقيقات التي أردتها، وفي أوائل يوليو تموز 1921 فارقتها وودعت أنور، وهذا آخر عهدي به. يودع بعضنا بعضا ويمشي، أواخرنا على هام الأوالي. مصير طلعت باشا. أما خبر طلعت فإنه وصل إلى برلين وتوارى في مصحة ساناتوريوم بظاهر تلك العاصمة، وكان عقب فرارهم من الأستانة حصل هيجان بين الطلبة الأتراك في برلين، والتمس هؤلاء من الحكومة الألمانية تسليمهم إلى الحكومة العثمانية، وأخذ هذا الهياج بين الطلبة يتزايد إلى أن صاروا يبحثون عنهم ليضربوهم أو يهينوهم. فأما أنور فلم يكن هناك، وأما طلعت فأرسل إلى الطلبة أنه حاضر لمقابلتهم، وجاء فيما بلغني منهم جماعة ليوبخوه على سوء إدارته وأسباب سقوط الدولة على يده وأيدي رفاقه، وكانوا يحرقون عليه الإرم. فلما شاهدوه وسمعوا الدفاع الذي دافعه عن نفسه والأساليب التي بسطها لهم سكتوا، وكان سريع الدمع لا سيما إذا تكلم في المسائل الوطنية غلب عليه البكاء، فلما أجهش أمامهم زال ما كان من حدتهم وانصرفوا عنه. وأما الحكومة الألمانية فإنها كانت تعلم أن الحلفاء لا بد أن يطالبوها بتسليم هؤلاء، فأعلمتهم جميعا وجوب مفارقة ألمانيا، ولم تستثني إلا طلعت وأنور. وكنت لقيت تصادفا كلا من عزمي وبدري في ميونخ، فعلمت منهما أن الحكومة في برلين أنذرتهم بأنهم إن لم يبرحوا أرضها سلمتهم إلى الحلفاء، وسألت عن أنور وطلعت فأجابني عزمي: بونلر مستثنى، أي أنهما مستثنيان، ويظهر أن الحكومة الألمانية أبلغت جمالا وعزمي وبدري والدكتور ناظما والدكتور بهاء الدين شاكر أسباب سخطها عليهم، وعينت لكل واحد ذنوبه، فجمال وعزمي بك غضبت عليهما لأجل المسألة العربية، لأن عزمي استشهد بي وقال لي: أنت كنت في سوريا، فهل علمتني مسؤولا عن شيء مما أجراه جمال؟ قلت: لا، ولكنني عاتبته على أمور أخرى ليست من هذا الباب، وكان مرادهم استعمال وسائل يتمكنون بها من دخول سويسرا، ويظهر أن جمالا دخل سويسرا متنكرا، ولم نشعر بذلك وقتئذ، بل علمناه من خاطراته أي مذكراته التي نشرت مؤخرا. ثم إنه رجع إلى ألمانيا بعد أن سكنت الزعارع وأقام بميونخ، حيث كان بعض قواد الألمان الذين كانوا بمعيته في سوريا هم من ذوي الأمر والنهي بميونخ. وبقي طلعت متواريا على الأنظار مدة، ثم بدأ يخرج وذهب إلى هولندا، ومعه نسيم مازلياح من الاتحاديين اليهود الذي كان مبعوثا عن إزمير، وكان يلازم طلعت في غربته. ثم تلاقى طلعت مع هويمانس الاشتراكي البلشيكي، وحصل بينهما حديث طويل، فسأله عن قضية الأرمن، فأجابه طلعت بالواقع، ولم يجتهد أن يتنصل مما فعل، فقال له هويمانس: كان يجب أن تكتب هذه القصة كلها وتنشرها لتنير الرأي العام الأوروبي عليها، لأنه لا يعرفها كما تقول. فوقع في نفس طلعت أن يحرر خاطراته، فحررها من الأول إلى الآخر بالتركية، ولم يغبب في الأمور التي قصها ولا تستر حتى على إخوانه، ونال فيها من أنور ومن جمال في بعض المواضع. ثم طبع الكتاب، وقبل أن يوزعه كان أنور قدم إلى برلين، فبلغه الأمر فأخذ عليه ما كتب، فأجابه طلعت إنه هو لم يكتب هاتيك العبارات التي فيها نيل من أنور، وإنما أضافها أحد أصحابه، وطبع الكتاب بدون أن يقف هو عليه، ومع هذا فإنه سيجمع نسخ الكتاب ويحرقها. وجمعها طلعت يومئذ ولم يوزعها، ولكن أنور لم يقبل منه ذلك التعليل، ووقعت الوحشة بينهما باطنا. وأسر إلي أنور بعض أمور عن طلعت، علمت منها غيظه منه، وكنت أهون الأمر عليه، ولكن لم تنقطع بينهما الزيارات، وبقي طلعت يجالس أنور ويحالسه. وكان طلعت يراسل مصطفى كمالا ويؤازر سياسته من بعيد بخلاف أنور، وورده من مصطفى كمال كتاب قبل قتله بقليل يفوض إليه أمر السياسة في أوروبا ويؤكد له ثقته فيه. ولم يقعد طلعت بدون حركة في برلين، فأقام في شارع هاردنبرغ نمرة 4 و5 تحت اسم ساعيبك، وكان يختلف إليه كثير من أصحابه الألمان ومن رجال السياسة من غيرهم، وكان يأتي أحيانا إلى سويسرا وإلى روما، ويقابل فيما من بينه وبينهم موعد، وأسس محلا خاصا أشبه بدار قراءة كان يختلف إليه هو وأصحابه الدكتور ناظم وبهاء الدين شاكر والدكتور رسوخي وغيرهم للمذاكرة والمطالعة. وكنا نذهب إلى هناك أنا والأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش والمرحوم محمد الباش هانبة التونسي الذي فقدناه ونحن أحوج ما كنا إليه، إذ كان من أفراد شبان العالم الإسلامي علما وذكاء وعلو همة وطهارة أخلاق. وكنا قبل ذلك بسنة فقدنا أخاه علي الباش هانبة الذي كان رئيس دائرة التشكيلات في نظارة الحربية، وكان على طراز أخيه في كل مزية، فكان هذان الصنوان من مفاخر تونس، وماتا في الغربة وهما يندبان وطنهما كما كان وطنهما يندبهما. وكان طلعت قد مال بادئ ذي بدء إلى البولشفيك، وحصلت له صلة مع رادك أحد زعمائهم، وتفاءل خيرا بالعمل معهم، حتى حدثته نفسه على أن يذهب إلى موسكو، ولكن قبل قتله بقليل رأيته زاهدا في مودتهم، وصرح لي قائلا إن هؤلاء نقضوا كل ما كانوا وعدوا به المسلمين من الاستقلال والحرية، واستأنفوا سياسة بلادهم القومية، أفلا ترى كيف فعلوا بأذربيجان وضموها ثانية إلى روسيا بعد أن كانوا اعترفوا باستقلالها. وبناء على اقتراح طلعت تأسس في برلين النادي الشرقي ليكون مجمعا للشرقيين قاطبة بدون تفريق بين الأجناس والأديان، وعقد طلعت مجلس مؤسسين في البداية، واقترح أن يكون هذا العاجز رئيس المؤسسين ووافقه الجميع. ثم لما انتظم عقد النادي والتأمت الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري، انتخبت رئيسا باتفاق الآراء، وكان طلعت ممن سعى في ذلك. ثم اجتمعنا في النادي للمذاكرة في أمر بناء المقبرة الإسلامية ببرلين، فانتخب الجمهور لجنة، وأول من اقترح أن أكون أنا رئيسها كما حصل هو طلعت، وكان لا يصدر عنه رأي إلا شاورني فيه أثناء مقامنا بعاصمة الألمان، وكان يختلف إلى صاحب بولوني كان أبوه ياورا للسلطان عبد العزيز خان، وأتاح له الزمن المجيء إلى سوريا ولبنان، وتعرف بآل أرسلان منذ أكثر من 45 سنة، فلما شاهدني ببرلين وهو مهاجر إليها من روسيا وأنا مهاجر إليها من الشرق، صار يتردد علي هو وابنه. ثم توفي الوالد وبقي الولد على العهد، وكان بين هذا وبين بعض رجال البعثة البريطانية ببرلين صحبة وصلة، فشرع يرغبني في الملاقاة مع بعضهم ويبين لي ما في ذلك من الفوائد لمصلحة بلادي، فكنت أجاوبه لا أرى في ذلك مصلحة، ولا أعتقد أنهم يريدون من مواجهتي سوى الاطلاع على الأخبار. وبقيت متأبيا الاجتماع معهم مدة، والبولوني يغاديني ويراوحني، إلى أن شاورت طلعت فأشار علي بأن أقبل الملاقاة معهم لنرى ماذا يريدون ولعل هناك خيرا. فلما عاد البولوني إلي أجبته إلى الملاقاة، وذلك في فندق كونتيننتال الذي يسكنه البولوني نفسه. وحصلت المواجهة وطالت نحو ساعتين، وقد جرى البحث في المسألتين العربية والتركية، فأبديت أفكاري في كل منهما وصرحت بما يخالج ضميري من التعجب لسياسة بريطانيا العظمى الموصوفة عند الخلق بسداد الآراء. كيف لم ترنا شيئا بعد الحرب العامة من هذا السداد؟ وكيف أنها تخدم بعكس ما تنوي السياسة البولشفيكية في الشرق؟ وليس هنا محل سرد ما دار بيننا وبينهم من المناقشات، إذ ذلك يطول، ولكن هناك نقطة لابد من تعيينها. كان الإنجليز يريدون ألا يرجعوا إلى الوراء في مسألة معاهدة سيفر التي كانت بنت فكر لويد جورج رئيس الوزارة، ولكنهم كانوا بدأوا يدركون صعوبة تنفيذها، فكانوا يحاولون إقناع الترك بقبول المعاهدة مبدأ ثم تعديل ما يلزم تعديله منها فيما بعد، لكن على شكل يقال له تعديل في كيفية التطبيق. فأخذوا يبينون لي استحالة النكول عن معاهدة سيفر وإصرار إنجلترا عليها مع قبول تعديلات كثيرة فيما لو سلمت تركيا مبدأ بها. فأجبتهم إنني لا أرى إمكانا لإمضاء الترك هذه المعاهدة، إذ لم تبقي لهم من أدوات الاستقلال شيئا، وكان يمكن للدول أن تقول للأتراك إن كنتم لا تمتثلون لهذه المعاهدة فإن نسلب من يدكم البقية الباقية، فعليكم أن تختاروا أهون الشرين. هذا فيما لو كان ثمة بقية باقية، وكانوا يخافون قبل هذه المعاهدة على شيء تسلبونهم إياه. فأما وقد جردتهم هذه المعاهدة من كل أسباب الملك، فلا تقدرون بعد الآن أن تهددوهم ولا أن تنذروهم بخطر أعظم، إذ يكون جوابهم لن نفقد بالمقاومة شيئا زيادة على ما سنفقده بقبول هذه المعاهدة، لكن بالمقاومة نحفظ على الأقل شرفنا. فكان جواب الإنجليز لي كيف يقال هذا وقد تركنا لهم الآستانة وكان ممكنا إخراجهم منها؟ فقلت بموجب هذه المعاهدة لا يبقى للأتراك حكم حقيقي لا في الآستانة ولا في غيرها. ثم قلت لهم إنكم تناقشونني في أمر معاهدة سيفر، فأنا أقول لكم بصراحة تامة إنه لما دار البحث في المسألة العربية جاوبتكم جواب رجل ذي علاقة وصلاحية لأنني عربي، وكثير من العرب يوافقون على ما أقول، وقد كنت من نواب الأمة العربية في الندوة العثمانية أي مجلس المبعوثين. فأما الجواب على المسألة التركية فمهما كان من ارتباط مع هؤلاء الجماعة سواء برابطة الإسلام أو بالرابطة الشرقية، فأقول لكم ليس لي أن أبدي فيها رأيا، والرأي فيها إنما هو للأتراك أنفسهم. قالوا وهل يوجد من نقدر أن نتذاكر معه من الأتراك ذوي الصلاحية للكلام؟ قلت وهل تريدون ذا صلاحية أكثر من طلعت؟ وقد كانوا يعرفون أنه في برلين ويعلمون علاقة أحدنا بالآخر، ولكنهم كانوا يتجاهلون ذلك تجاهل العارف. فقالوا وهل يمكنك أن تجعل بيننا وبينه ملاقاة؟ قلت ينبغي أن أسأله أولا ثم أجاوبكم. وبعد أيام دعوتهم ودعوت طلعت إلى الغداء عندي، ودار بحث طويل، وسألوا طلعت في نهاية الحديث هل إذا أعيد إلى الصدارة العظمى يقدر أن ينفذ معاهدة سيفر؟ فأجاب إن بقي الكلام على معاهدة سيفر هذه فلا أنا ولا غيري يقدر على إنفاذها، وإن كان يمكن تغييرها فلا تبقى حاجة إلى عودة إلى الصدارة لأجل تقرير الصلح. نعم، وعدهم طلعت أنه إذا رضيت إنجلترا بتغيير المعاهدة يذهب هو إلى أنقرة ويجتهد في إقناع الكماليين بالصلح. وأتذكر أنه شاورني بعد انصراف الجماعة قائلا هل تذهب معي إلى أنقرة فيما لو رضي الإنجليز بتغيير المعاهدة وتساعدون على إقناع الحكومة الملية بالصلح؟ قلت له أذهب معك بشرط أن يعطينا الإنجليز ورقة رسمية بأنهم أصبحوا راضين بتبديل معاهدة سيفر، وأنهم يدعون تركيا الملية إلى الصلح، وإلا لا يجوز أن نذهب بناء على مجرد القول، لأننا نعلم أن رجال الدولة يفاوضون ويفوضون، ثم لأقل سبب يتنصلون مما فوضوا به وينكرون ما فعلوه، فليكن بيدنا وثيقة نتوكأ عليها في أنقرة، فقال هذا لا ريب فيه. ويظهر أن الإنجليز وقتئذ لم يكونوا قطعوا أملهم من تنفيذ معاهدة سيفر، وكانوا يظنون أن اليونانيين غالبون للترك لا محالة. فلويد جورج الذي كان يرى النقوص عن معاهدة سيفر مسقطة له، كان لا يزال منتظرا نتيجة الحرب الأناضولية، فلذلك كتب الإنجليز الذين واجهونا كل ما دار بيننا وبينهم إلى لندن التي كان منها صدور الأمر بمقابلتنا، ولكن لم يردهم جواب صريح بقبول التعديل لمعاهدة سيفر. أما نحن فأرسلنا إلى مصطفى كمال نخبره بما وقع معنا من المفاوضة، وبقي المأمور الإنجليزي يجتهد بإبقاء الحبل معنا موصولا، فتوالت الولائم وتبودلت الزيارات، وارتاح طلعت كثيرا إلى هذه العلاقة واغتبط بهذه المعرفة، وصادف أثناء ذلك إحدى جيئات أنور إلى برلين، فلم يسعني ولم يسع طلعت إلا إيقافه على ما جرى بيننا وبين البعثة البريطانية، فلم يتلقى أنور ذلك بالارتياح، وقال كل هذه المفاوضات خداع في خداع، وأظهر إصراره على العمل بالاتفاق مع الروس. ولما رجع إلى موسكو قال للبلشفيك إن طلعت اتصل بالإنجليز وعول على صحبتهم، وفعلا كنت أرى طلعت في تلك المدة مقلعا تماما عن فكرة البلشفة، يراها مضرة بالترك والإسلام كضرر الاستعمار، لا سيما بعد أن ثبت له أن الحمر عادوا فاستردوا الحرية التي كانوا أعطوها للأمم التي أعلنت استقلالها عن روسيا، ولم يقنعوا بسلب الحرية السياسية حتى نهبوا معها الأموال وقتلوا الرجال وأهلكوا الحرث والنسل. وكان لطلعت صاحب بمجلس نواب إنجلترا محب لتركيا منذ القديم، يناضل عنها كلما لاحت له فرصة، فلما فر طلعت إلى ألمانيا بعد الكسرة أرسل إلى هذا الصاحب يلتمس ملاقاته في ألمانيا أو هولندا، آملا بحمله على السعي في مصلحة تركيا، فأجابه الإنجليزي إن التيران الآن على تركيا شديد أي الغضب، فلا أقدر أن أصنع لكم شيئا، ولكن بمجرد ما أحس استعداد القوم لقبول الكلام لا أتأخر عن الدفاع عنكم. فلما رأى طلعت أنه قد حصلت بينه وبين الإنجليز هذه الصلة، كلف المأمور الإنجليزي الذي كان يختلف إلينا أن يسبر له غور هذه المسألة، ويعرف له هل يمكنه أن يلتقي ذلك السير الإنجليزي صاحبه. وكان هذا الكلام أمامي، لأنه من الأول إلى الآخر ما جرى منهم إليه ولا منه إليهم حديث إلا كنت حاضره والقسيم المشارك لطلعت في الرأي فيه. فأبرق الإنجليزي إلى نظر الخارجية بما وقع، فاستدعوا ذلك المبعوث وأوعزوا إليه بأن يجيز المانش ويقابل طلعت في جهات الرين، وضربوا موعدا للمقابلة، وأبرقوا بالجواب إلى الرجل الذي كان الكلام معه في برلين، فجاء هذا إلي وطلب مني إبلاغ مآل البرقية إلى طلعت باشا حالا إذا كان لا يريد أن يخلف الميعاد. وكان طلعت ذهب إلى ميونخ لتبديل الهواء، وأبقى عندي عنوانه موصيا إذا جد نبأ مهم أن أبرق إليه بالأوبة. فأبرقت إليه بأن صاحبه الإنجليزي الذي يبغي هو لقاءه جاء إلى مدينة هام في الرين ينتظر مجيئه، فخف طلعت إلى برلين وجاء رأسا إلي، وذهبنا إلى الإنجليزي الذي كان هو الوسيط، فكرر له مآل البرقية التي وردته، وذهب طلعت إلى هام والتقى مع صاحبه المبعوث وعقدا جلستين طويلتين وتفارقا، وعاد طلعت إلى برلين فأعاد علي كل ما جرى بينهما من المذاكرات. وكان من جملة كلام المبعوث الإنجليزي قوله هذا: إنني أشهد أن حكومتي اتبعت مع تركيا سياسة خاطئة قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، وأن سياسة إنجلترا العوجاء نحو تركيا في السنين الأخيرة هي التي ساقت الأتراك رغما عنهم إلى محالفة الألمان، وقد بينت لقومي مرارا خطل هذه السياسة، فلم يسمع، ويا للأسف لقولي، ولأن الأكثرية هي ضد تركيا، والآن لست آتيا من قبل حكومتي ولا أنا منها، ولكنني أقدر أن أبلغها مطالبكم وأن أعضدها بقدر استطاعتي، ولا لزوم لإيراد ما نوه إليه طلعت، لأنه معروف أنه كان يطلب إلغاء معاهدة سيفر وإعادة استقلال تركيا مع تراقيا وإزمير وكل بلاد أكثرية أهلها ترك، وينزل عن كل حق للدولة العثمانية في مصر وبلاد العرب، وبعد ذلك تمشي تركيا مع إنجلترا بحسب مبادئ الصداقة القديمة، وإن لزم عقد محالفة فتركيا متهيئة لذلك. ووقعت هذه المقابلة في أواخر فبراير شباط سنة 1921. وفي مارس آذار عقد الطلبة المصريون احتفالا كبيرا بتذكار الثورة المصرية، وكان طلعت فيه، وخطبت أنا خطبة هنأني عليها ولم أشاهده بعدها، إذ في 15 من مارس آذار نحو الظهيرة تلفن إلي أحد أصحابي من رؤساء الدوائر بنظارة الخارجية في برلين قائلا: إن رجلا أرمنيا قتل الصدر الأعظم الأسبق نحو الساعة 11 من ذلك النهار، وما مضى دقيقة حتى دخل علي الشيخ عبد الرحمن سيف الإيراني صاحب مجلة أزادي الشرق ومعه 2 أفغانيان ليخبرني بالحادثة، ثم وصل الشيخ عبد العزيز جاويش وذهبنا إلى محل الفقيد معا، وكان لا يبعد عن منزلي أكثر من 10 دقائق، كما أن القتل وقع في نفس الشارع الذي كان يسكن فيه طلعت غير بعيد عن بيته، إذ كان هو يسكن في نمرة 4-5، والقتل حصل أمام نمرة 17، وكان لذلك وقع عظيم ببرلين، فبعض الجرائد المنسوبة للحزب الإمبراطوري ندبت طلعت وتأسفت عليه وذكرت مزاياه وأنه كان مع أنور السبب في محالفة تركيا لألمانيا، وأما الجرائد الديمقراطية واليهودية فغمزته وعرضت بمسألة الأرمن ونسيت صداقته لألمانيا. وأقيم له مأتم حافل حضره كثير من الألمان مع الجالية الشرقية، وأودعت جثته محلا في مقبرة ألمانية إلى أن أكملنا المسجد والأبنية التي أنشأناها في الجبانة الإسلامية تحت نظارة هذا العاجز، وبمساعي إمام السفارة العثمانية حافظ شكري أفندي، فنقلت التجاليد أي الأجساد إلى مستودع الأجساد الذي بنيناه فيها لأجل إيداع الأجساد التي يراد نقلها إلى وطنها الأصلي، فهي هناك مع تجاليد جمال عزمي بك والدكتور بهاء الدين شاكر بك اللذين اغتالهما الأرمن بعد واقعة طلعت بعدة أشهر عفى الله عنهم جميعا. أما قتل هؤلاء كلهم فكان كله غيلة وخلسة من الوراء، بحيث لم يكونوا يشعرون إلا وهم صرعى، وقد كان طلعت في البدء بلغه ترصد الأرمن له، فكان يداري ويرامق ولا يخرج وحده، ولكن ما مضت أشهر حتى استرسل واستهتر وأخذ يخرج وحده في النهار الواحد 2 أو 3، فلما بلغ الأرمن ذلك أرسلوا إليه شابا مصابا بالسل موتورا فيما يقال بقتل أهله اسمه تاليران، فقالوا له: أنت لا تعيش أكثر من سنة، فإذا كان لابد من أن تفارق الحياة قريبا فالأحسن أن لا تفارقها قبل أن تقتل طلعت هذا الذي قتل أمة بأسرها من الأرمن، وقيل إنهم تعهدوا له إذا قتل طلعت بتخليصه من القتل بل من الحبس، وذلك بواسطة إحدى الدول الكبرى ذات الكلمة العليا، ومن المحقق أنهم سعوا في ذلك لدى تلك الدولة العظمى، كما أنه يقال كثيرا إن سفير هاتيك الدولة سعى بمزيد نفوذه في برلين بتخلية سبيل القاتل المذكور، وأخلي سبيله لشهرين من حبسه، فنقم الترك ذلك على الألمان إلى هذا اليوم. وعندما طلب الحلفاء في مؤتمر لوزان بهذه الأيام تصفية أملاك الألمان التي في تركيا لحساب الحلفاء أجابوهم حالا إلى طلبهم، ولما عوتبوا على ذلك من جهة الألمان أجابوا: إننا لم ننسى إطلاق سبيل تاليريان قاتل طلعت لشهرين من حبسه. ويكون من باب الفضول أن نقول إن طلعت كان عصاميا، فكل أحد يعلم أنه رقي في مدة 10 سنوات أو أقل من مأمورية تلغراف سلانيك بمعاش 1500 قرش في الشهر إلى الصدارة العظمى، ولا جرم أن سرعة هذا الترقي كانت بسبب الانقلاب وإعلان الدستور ونفوذ جمعية الاتحاد والترقي التي كانت هي سبب الانقلاب وكان طلعت من أعضائها. ولكن لو لم يكن محمد طلعت رجلا خارق العادة في ذكائه ومضائه وحزمه وعزمه لما أصبح هو رئيس جمعية الاتحاد والترقي بلا منازع، فقد تصرفت هذه الجمعية بزمام السلطنة العثمانية 10 سنوات تامة، وتصرف طلعت بزمام هذه الجمعية جميع هذه المدة، وكان هو دائما روح هذه الجمعية ورئيسها الفعلي، ولو لم يكن كل الأحيان رئيسها الرسمي، وكان هو المرجع الأول والأخير للدولة من قبل أن يتولى الصدارة، بل لاحظت أن الصدارة لم تزده نفوذا، بل العكس أظهرت شيئا من ضعفه، وخطأت في نفسي رأيه بقبولها، وأظن أن الذين حفزوه إلى ذلك هم رفاقه مدحت شكري والدكتور ناظم والبهاء شاكر وضياء جوك ألب والدكتور رسوخي، هؤلاء الذين كانوا أثناء الحرب عماد المركز العمومي للجمعية. وبالجملة فلو كان في جميع أعضاء هذه الجمعية من يضارع طلعت أو يقادره مع كثرة عددهم وطموح الكثيرين منهم إلى المعالي لما انفرد هو بالرئاسة على جميعهم. وقد قلت لما مات إن هذه الجمعية ماتت بموته، والحق أنهم لم يجدوا من بعده رئيسا يتفقون عليه ويضم شملهم، ولم يكن طلعت ممن حصلوا العلم في المكاتب العالية، بل كان جميع عرفانه شدوا من هنا وهناك والتقاطا من عشرائه الذين كان منهم عدة نفر من أتم الناس تحصيلا، ولكن كان طلعت يجبر ما نقصه من العلم المسموع بالعلم المطبوع ويسد جورة جهله بغزارة فهمه وسرعة لحظه. وهناك ميزة أخرى ضمنت له حفظ تلك الرئاسة على أقرانه، وهي معرفته أن يعصم نفسه من المطامع الدنيئة والمطاعم الوبيئة وعدم استخدامه شيئا من نفوذه الطائل في جمع الثروة، بحيث سطع له من حالة فقره برهان دائم على نزاهته، ومكن له ذلك دعائم رئاسته، بينما كثيرون من زملائه قد غمسوا أصابعهم في أدهان المنافع، منهم من اشتط ومنهم من اقتصر، وكان يقول: أفلا يكفي كون هذه الأمة تحملتني على جهلي، أفأحملها أيضا على سرقتي وإغلالي؟ نعم، تولى طلعت أمور الدولة العثمانية 10 سنوات، فلم تشبه فيها شائبة إغلال ولا إسلال، وستر كثيرا من عيوبه وكفر عن كثير من أغلاطه بعفة نفسه ونزاهة طبعه. ولما وصل إلى ألمانيا سنة 1918 كان في جيبه 50,000 مارك، فلما نفدت أرسل إليه أحد أصحابه ممن أثرى بسبب انتسابه إلى طلعت مبلغ 200,000 مارك كان ينفق منها، فلما مات كان باقيا منها شيء يسير، ووجدت عنده بعض علب ذهبية وقطع نفيسة، منها ما أنعم عليه به السلطان، ومنها تذكارات من بعض إخوانه كان قد ادخرها للبيع فيما لو انبتت به أسباب المعيشة. أما خاطرات طلعت أي مذكراته فقد كانت إحدى شركات الطبع بألمانيا تقدمت لشرائها بعد موته حتى تنشرها بالتركية وتنقلها إلى سائر اللغات، ولكن أرملة طلعت لم تبت إلى اليوم في أمر هذه الخاطرات شيئا. نهاية جمال باشا. أما جمال فقد تقدم شيء من ذكره وكيف كانت حركته بعد الحرب العامة وكيف ذهب إلى أفغانستان وحظي عند ملك الأفغان بمنزلة سامية، وذلك أنه تولى تنظيم الجيش الأفغاني واستجاد لذلك ضباطا من الجيش العثماني وأفلح في ترتيب الجيش وتدريبه ووزعه على الأنماط العصرية الحديثة بحيث كان عند حسن ظن الملك فيه. وبعد أن أقام بكابل نحو سنة جاء إلى أوروبا لمشاهدة عائلته التي كان تركها في ميونخ وقضاء بعض المهام المتعلقة بدولة أفغانستان، وكان قد انتدب مايسنر باشا الألماني رئيس مهندسي السكة الحديدية الحجازية سابقا للذهاب إلى أفغانستان، ومعه رهط من المهندسين والاختصاصيين لفحص البلاد فحصا مدققا وعمل برامج للطرق الحديدية والأعمال الكهربائية والمشروعات الزراعية وعمليات استخراج المعادن وغير ذلك. وقد لبى مايسنر باشا الطلب وانتدب لكل فن من أربابه من يوثق بعلمه وعمله، وليس أسهل من وجود هذه الطبقات في ألمانيا لا سيما بعد الحرب العامة التي قلت فيها الأعمال وتوفر العمال، ولكن أبت الحكومة الألمانية أن تنفق على هذه البعثة من مالها أو ترسلها من قبلها، ربما كان ذلك خوفا من إنجلترا التي تحذر جدا من تثقيف الأفغان على الطرق العصرية. فذهب جمال إلى ميونخ واتخذ واسطة للدخول إلى فرنسا وسمحوا له بالذهاب إلى باريس، وقيل إنه قابل المسيو بونكاري وعرض المشروع المذكور على الحكومة الفرنسوية بشرط أن ترضى هي بالإنفاق على البعثة الفنية من مالها، ويكون للفرنسيس فيما بعد حق الرجحان على غيرهم في العمل. فرضيت الحكومة الفرنسوية باقتراح جمال كما أخبرني هو نفسه حيث لقيته ببرلين بعد إيابه من فرنسا، وإن كنت لم أسمع إلى هذا اليوم بأن بعثة فرنسية ذهبت إلى كابول لهذا الغرض، بل سمعت بذهاب بعثة فنية إيطالية. ثم إن جمال عاد قاصدا أفغانستان من طريق موسكو، وكان ذلك بعد أن تولى أنور كير الثورة في تركستان على الروس، فلم يتوقف جمال عن المرور من روسيا اتكالا على كونه من رجال الحكومة الأفغانية لا يقدر الروس أن يمسوه بسوء، ولكن السوفييت وضعوه تحت المراقبة كما كانوا وضعوا الدكتور ناظم وخليل عم أنور. فتمكن جمال بذكائه أن يقنعهم باستيائه من حركة أنور وأعلن ذلك في الجرائد وطعن في سياسة أنور، ثم اتفق معهم على أن يذهب هو إلى أنقرة ويتكلم مع الحكومة الملية في عمل قرار يمنع أنور من الاستمرار في عداء روسيا. فذهب جمال قاصدا الأناضول وهبط أولا في تفليس عاصمة جرجستان جورجيا، وأخذ يجول في الشوارع مطمئنا ظانا أنه باستصحابه مرافقين يأمن شر الغيلة، فإذا الأرمن هيأوا له من يغتاله هو وصاحبيه، وجاء خبر قتله إلى أوروبا في نحو 25 من يوليو تموز عام 1922 ميلادي، على أن قتله وقع في 18 أو 19 من ذلك الشهر. وأتذكر أننا كنا يومئذ في لندن نحتج على القرار الذي أصدره مجلس عصبة الأمم بتأييد منطوق المعاهدة السرية التي بين إنجلترا وفرنسا بشأن سوريا وفلسطين، تلك المعاهدة التي أعطوها اسم انتداب. فدخل جنرال إنجليزي علينا ونحن في فندق سيسيل وهو فرح مستبشر قائلا لقد قتل جمال باشا وعسى أن يلحق به أنور، فلم أرد أن أعرفه بنفسي لأعلم ماذا يقول، وإنما علمت منه ومن غيره من الإنجليز ومن لهجة الجرائد أنه مع كل بغضاء الإنجليز للروس وعلى الخصوص للبولشفيك كانوا في المصارعة التي وقعت بين أنور وموسكو يفضلون انتصار البولشفيك على انتصار أنور. هذه هي الحقيقة، وبعبارة أخرى يرون في إنجلترا أن الخطر الإسلامي أعظم من الخطر البلشفي، فيجب على المسلمين والشرقيين ألا يتجاهلوا هذه الحقيقة لأن لها معنى كبيرا. فيكون بين موت جمال وموت أنور نحو جمعتين فقط، وبينهما وبين طلعت نحو 1 و4 أشهر إلى 1 و5 أشهر، وهكذا هؤلاء الثلاثة الذين تصرفوا بأزمة الدولة العثمانية طوال الحرب العامة وكان لهم دور في التاريخ العام كله أصبحوا في مدة 1 وأشهر كهشيم المحتضر، والبقاء لله وحده. واختلفت الروايات في كيفية غيلة جمال، فقيل إن البلاشفة وإن كانوا أذنوا له بالذهاب إلى الأناضول فقد كانوا غير واثقين به ويخافون أن ينقلب عليهم كما انقلب أنور أو أن يقاوم سياستهم في أفغانستان بعد رجوعه إليها، فأذنوا له بالمسير إلى أنقرة من جهة، ودبروا له مكيدة القتل من جهة أخرى بواسطة الأرمن الذين لهم علاقة بهم، وهكذا استراحوا من غوائله. وقيل بل جمعيات الأرمن التي قتلت طلعت وجمال عزمي والبهاء شاكرا والأمير سعيد حليما الصدر الأعظم الأسبق هي التي قتلته. وترى البلاشفة يتنصلون كثيرا من تهمة قتله قائلين: لماذا نسعى في قتل رجل كان يسعى في مصالحنا؟ وقد قبضوا على أناس كثيرين من المتهمين بقتل جمال، ولكنني ما سمعت أنه قتل منهم أحد إلى اليوم. وكان جمال ذكي الفؤاد، متوقد الذهن، سريع الفهم، ماضي العزم كالسيف الصارم، مهاب الطلعة، لائقا بأن يكون قائدا عسكريا كبيرا لمضائه وسداد تدابيره، ولكنه كان سريع الانفعال جدا، متكهرب الأعصاب، شديد الخنزوانة أي التكبر، مغرما بالمجد، مولعا باكتساب دوي الذكر، متنفجا متغطرسا جبارا مفتونا بأن يوصف بالجبروت، محبا للانتقام والبطش. جنت الدولة جناية كبرى على نفسها وعلى العرب والترك معا بأن سلمته زمام سوريا مدة الحرب تسليما مطلقا، مع ما في نحيزته من الاستعداد للاستبداد والنشوة بخمرة النهي والأمر، فمضى في شهواته وأهوائه غير حاسب ولا مراقب ولا ناظر إلى شيء من العواقب. وكان بعض المتملقين له وبعض المتهورين في السياسة التركية الطورانية يزينون له أعماله ويثيرون من نخوته بقولهم له: إن الآمال إنما هي منعقدة به لا بغيره، فكانت تزيده هذه الأماديح طغيانا وجبروتا، ولم يكن يشك مع هذا في كون الحرب ستنتهي إن لم يكن بظفر ألمانيا وتركيا، فبصلح يضمن لكل فريق مكانه. ولم يكن من غروره يعتقد أصلا بأن بلاد العرب يمكن أن تخرج من يد تركيا، فكان ذلك من الأسباب التي حملته على الجور والعسف وإرهاف الحد وإرهاق الخلق. ولما خرج الشريف حسين على الدولة بقي مدة أيام وهو لا يصدق الخبر، ويظن أن أولاده إنما خرجوا من المدينة وشنوا الغارة على سكة الحديد بدون علمه، وأنه متى بلغ الشريف الخبر يردهم إلى الطاعة، وكان يعلل ذلك بكون الشريف لا يجسر على هذا الأمر، وأن رهبة الشريف من جمال تمنعه منه. والحاصل أنه كان مغرورا بنفسه، وقد زاده تمام حريته في العمل وانطلاق يده بما شاء غرورا وسكرا أيام كان في سوريا، فخرج عن دائرة المعقول في كثير من الأمور، ووصل به الأمر إلى أن صار يجمع أعيان البلاد بلدة بلدة ويحصي عددهم وينفي منهم 10% آخذ إياهم بالقرعة أو ترتفع الأوراق إلى قيمة الذهب. الشريف حسين وصلاته بالإنجليز. أما كون سياسته هذه هي التي أحدثت المسألة العربية، ولولا قتله من قتل من كبار السوريين وأدبائهم لم يكن ثار الشريف على الدولة ولا انشق العرب عن الترك، فليس بصحيح، إذ علاقة الشريف بالإنجليز وتحفزه للقيام على الدولة في أول فرصة تلوح يرجعان إلى أيام السلطان عبد الحميد نفسه الذي كان يعلم ذلك. ولما أخذ الاتحاديون على يد السلطان وأجبروه على نصب الشريف حسين أميرا على مكة مكان الشريف علي، قال لهم: إنني أبرأ من تبعتي كل ما سيعمله هذا الرجل لأنني أعرف حقيقته. وقد كانت مداخلات الشريف لإنجلترا في أمر الثورة من قبل الحرب العامة، وسنة 1912 توجه أحد الأمراء المصريين إلى لندن مفوضا منه أن يسعى في اتفاق بين الإنجليز والعرب على أن تقدم إنجلترا للعرب السلاح، وهم ينتقضون على الدولة ويكونون حلفاء لإنجلترا في المستقبل. ملاحظة: وممن شكك في نوايا الشريف حسين من ثورته التي زعمها وتزعمها لغايات في نفسه الزعيم الجزائري محمد البشير الإبراهيمي والأستاذ محب الدين الخطيب، انظر كتابي من سير الخالدين بأقلامهم صفحة 54 و156. نعود إلى الكتاب. ولما عرض ذلك الأمير المصري هذا الاقتراح على الإنجليز تلكأت نظارة الخارجية بلندرة عن قبوله، ولم تكتم السبب في رفضها هذا المشروع، وهو أن إنجلترا تريد هي الاستيلاء على بلاد العرب، فلا يوافقها أن تعطي جزيرة العرب سلاحا. وبالفعل كان الإنجليز منذ سنين قد بدأوا يمنعون تجارهم من بيع السلاح إلى عرب اليمن وعرب عمان وعرب العراق، بل كانوا شرعوا يبثون أناسا يشترون البنادق التي في أيديهم بزيادة على ما تساوي، وكل هذا حتى إذا أرادت إنجلترا احتلال تلك الأقطار وجدت أهلها عزلا مقلمي الأظفار. ثم إن الشريف راجع إنجلترا في مشروع التحالف العربي الإنجليزي لأول الحرب، فلم يجيبوا نداءه أملا باستغنائهم عنه، فلما تمطت الحرب عليهم بصلبها وناءت بكلكها شعر الإنجليز بالاحتياج إلى العرب، فعادوا إلى قبول اقتراح الشريف. وعلى كل حال فليست قسوة جمال في سوريا وقتله من قتل هما سبب ثورة الشريف، وعلى فرض أن جمالا لم يفعل ما فعله فكانت الثورة واقعة، وكان ما ظهر من نفور الأهالي من الترك وشماتة كثير من العرب بالترك يوم دارت الدائرة على ألمانيا وتركيا، لا سيما فريق الشبان منهم بانتصار الحلفاء على الدولة العثمانية النصارى الكاثوليك بانتصار فرنسا والنصارى الأرثوذكس بانتصار إنجلترا، والمسلمين أيضا من ذلك الحزب الممالئ للشريف بظفر الحلف العربي الإنجليزي. كل هذا كان وقع كما وقع، سواء قتل جمال من قتلهم أو لم يقتلهم، ينبغي لنا أن نعترف بذلك إن كنا نتوخى حقيقة وتاريخا. جنايات جمال باشا. ولكن خطأ جمال في رأيه وجنايته الكبرى على العرب والترك في فعله هما من الوجوه الآتية: أولا، إن فريقا من الذين قتلهم أبرياء من خيانة الدولة، ولم يكن لهم ذنب سوى وجودهم في الحزب المعارض لجمعية الاتحاد والترقي، والقانون العثماني لا يعرف الاتحاد والترقي بل السلطنة العثمانية. ثانيا، إن فريقا آخر منهم لم يوجد عليهم وثائق خطية ولا قرائن قطعية تذهب في جزائهم إلى درجة القتل، وقد برر جمال هذا العمل فيما بلغنا من نفس رئيس الديوان العرفي بأنه من باب القتل السياسي، مع أنه كان الأولى بهؤلاء أن يتركوا إلى حكم القانون فيحكم عليهم بحبس أو نفي على حسب درجة جرمهم. ثالثا، على فرض غير الواقع وهو أن هؤلاء مجرمون أعداء للدولة، فلم يكن من باب السياسة ولا حسن الرأي فتح هذه المسألة أثناء الحرب ومجازات أناس قد عفي عنهم ونكء القروح التي كانت قد سكنت نوعا وإثارة عواطف العرب وحفظائهم وإظهار كون الترك يريدون الانتقام في هذه الفرصة التي سنحت لهم للبطش وتعزيز النزعة الأجنبية بهذه السياسة. رابعا، إن الألوف الذين نفاهم إلى الأناضول مع عيالهم وخرب بيوتهم وأمات كثيرين منهم في الغربة لم يكن منهم 100 شخص يدرون ما هي السياسة، فضلا عن أن يكونوا خائنين للدولة، فكان تغريبهم عن أوطانهم مجرد عذاب وقهر بدون أدنى فائدة سوى النفور، مع تكليف الدولة عليهم 150,000 ليرة شهريا. فكان خطأ جمال أنه سلح أعداء السلطنة العثمانية وأنصار الشقاق بين العرب والترك ورواد السياسة الأجنبية الكثيرين في الشرق بسلاح من البراهين لم يكونوا يملكونه، فيما لو كان الأتراك انصرفوا من بلاد العرب بدون أعمال جمال وموبقاته. فإن الذين يتذكرون فضل الدولة العثمانية اليوم وبضدها تتبين الأشياء لا يجدون الأجوبة التي يجاوبها الآن سعاة السيطرة الأجنبية المديونون بهذه الأسلحة المعنوية لأحمد جمال وحده. فجمال خدم الحلفاء في بلاد العرب أثناء الحرب، كما أن الحلفاء خدموا الأتراك في بلاد العرب بعد الحرب. هذا هو أهم أخطاء جمال وجنايته على هاتين الأمتين، ولقد خصصنا لهذه المسألة كتابا عن الحرب العامة نشرنا منه بعض مذكرات مؤخرا تناقلتها الجرائد، فلا نجد لزوما أن نزيد هنا من هذا الموضوع على ما ذكرناه. ملاحظة، هي منشورة في هذا الكتاب في الصفحات السابقة من صفحة رقم 405 إلى 485. وقد نشر جمال أثناء وجوده بسوريا كتابا بالتركي والعربي شرح فيه الأسباب التي دعته إلى محاكمة الذين قبض عليهم وقتل من قتل منهم ونفى من نفى، واستظهر على أحقية ذلك بالوثائق والشهادات مما رآه كافيا للقصاص، وإن كان من يقرأ الكتاب لا يرى كل تلك البراهين نواصعة ولا جميع أولئك الشهود مقانعة. كما أنه قبل موته بقليل كان نشر خاطراته وتكلم فيها عن الحرب العامة وعلى ثورة ملك الحجاز ومقدماتها ومصائرها وعلى مسألة سوريا والأسباب التي حملته على القتل والصلب والنفي من الأرض، ومآلها خيانة هؤلاء للجامعة الإسلامية وتألبهم مع الأجانب أعداء ملتهم على ملتهم، وتمهيدهم للأجانب الاستيلاء على أوطانهم. وربما كان بعض ما قاله صحيحا إن لم يكن كله، وكان هناك من العرب من لم يكن يبالي بجامعة إسلامية ولا شرقية، ومن يعتقد أن انتصار إنجلترا هو انتصار العرب، ولكن ليس للطورانيين الذين هم أنفسهم قد نبذوا هذه الجامعة ظهريا وقالوا بالقومية التركية البحتة أن يعاقبوا بالقتل من العرب من نبذ الجامعة الإسلامية وقال بالقومية العربية البحتة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ سورة البقرة الآية 44. هذا ما اخترنا ذكره من خبر هؤلاء القوم مما عرفناه بالذات وشاهدناه بالعين وسمعناه بالأذن، فيكون ذا قيمة عند الخلف الذين يهمهم أن يعرفوا حقائق ما جرى في الحرب العامة وفيما بعدها، لأنه بيان عن عيان. وقد علمت الخلق التجارب أنه كلما تطاولت الأيام وتراخت الآماد على الحوادث زيد في الأخبار ونقص منها، وما زالت تعتورها التصورات بالقلب والإبدال إلى أن تصبح الأخبار في واد والحوادث الحقيقية في واد، ويعود التاريخ قصصا موضوعة. فالخبر أمانة في ذمة المعاصر للحادث، ولا سيما المطلع والمشاهد ينبغي أن تؤدى تلك الأمانة على أصلها نصحا بالرواية وحرصا على التحقيق، والله تعالى وحده من وراء العلم. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم جزيلا على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.